بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بسم الله نحمده ونستعين ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم اهدنا فيمن هديت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، فإنك سبحانك تقبل ولا يقضى عليك، وإنما يعز من هديت ولا يذل من واليت، تبارك تقبل أنت أخاك عليك. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم زدنا علما وألحقنا بالصالحين، وجعلنا لسان صدق قبل كلمة، وجعلنا من ورثة جنة النعيم، اللهم اغفر لوالدينا والمسلمين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك رحمة من عندك تهدي بها قلوبنا، تجمع بها أمورنا، وتيسر بها كتابنا، وتيسر بها حسابنا، وتضيق بها مجالنا، وترد بها كل الفتن عنا يا رب العالمين. اللهم اشرح صدورنا، واستر عيوبنا، واشف مرضانا، وارحم موتانا، واجبر كسرنا، واجبر كسرنا. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك، وعزائم مغفرتك، والغنيمة من كل بر، والسلامة من كل إثم، والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم لا تدع لنا في مجلسنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا ضالا إلا هديته، ولا ظالما إلا قسمته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا مسافرا إلا رددته، ولا مدينة إلا قضيت دينه، ولا حاجة يا رب من حوائج الدنيا والآخرة بك بكم، ولا من خير إلا أقضيته لنا برحمتك يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وبارك الصالحين، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وبارك الصالحين. نسألك الجنة ونعيمها واستدراكها، ونعوذ بك يا رب من النار وسلوسه وغلبه. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا بعد عيننا، اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا ما لا يخافك ولا يرحمك يا رب العالمين. اللهم اشغلنا بإصلاح أنفسنا، اللهم اشغلنا بإصلاح أنفسنا، اللهم اشغلنا بإصلاح أنفسنا، واجعل خطتنا كلها عامرة بذكرك يا رب العالمين. اللهم أحيا قلوبنا بذكرك يا أكرم الأكرمين، اللهم أحيا قلوبنا بذكرك يا رب العالمين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. أنا بعد أحكي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الأسبوع الماضي اتفقنا على حفظ سورة الجمعة، اسمها الجمعة، الجمعة. في حد حفظها؟ في حد حفظ السورة 20 مرة؟ الآية 20 مرة مش كده؟ كل آية 20 مرة. مين اللي حفظها؟ اللي حفظها ومشت وثبتها فعلا يرفع إيده. لا ارفعها كده فوق كده، لا اللي حفظها من الاسبوع ده للاسبوع ده وثبتها، ثبتيها، لا ثبتيها، الوحيده اللي ثبتها انت مش كده، اللي حفظتها معانا وثبتتها تاخد جائزه النهارده ان شاء الله، واحنا نازلين هنديها جائزه باذن الله. عشان وعدتكم قلت لكم اللي يحفظها ياخد جائزه، الوحيده اللي وفت بالعهد هي مها، يبقى خلاص يبقى ان شاء الله باذن الله لك حفظها تماما مها مش كده؟ إن شاء الله قد إلا بالله. تسمعوها منها؟ هاشف عايزة تختبرك. أنا هسمعها على جنب. ماشي، علشان هي بتتكسب جدا يعني. لكن هي مش ممكن هتبرع أنها تقول إنها. لا عندك الشيخ. أما النساء والسعاد بيبقوا ما شاء الله. شوية كده على شوية كده على شوية كده. الله مهدينا في من هديت. أصل سبحان الله يا بنات دايما النساء بيفتكروا ايه؟ يقعدوا يتزاكوا كده، يقعدوا يتزاكوا كده على اللي قدامهم، على هم باين الامر باين فوق تماما يعني. فجزاه الله خيرا، هنجيب لك شيخ، مش انت معاكي الكاسيت اكيد وعندك مش كده عندك؟ هتبقى افضل منها. ده الشيخ الحسن يعني ما شاء الله، جزاكم الله خير. طلعتك من الورطه يا مها، طلعتك من الورطه يا مها، ومع ان برضه هديك جايزه ان شاء الله. طيب يا بنات، احنا دي الفقره الاولى. الفقرة الثانية في درس اليوم إن شاء الله بإذن الله، كنت عايزة أكلمكم في حاجة مهمة جدا النهاردة، في حاجات كتير جدا طبعا، أسماء الله الحسنى والصفات العلى اللي بيطيب القلب معاها، لكن بداية كده واحنا بنقول هتاخد كام وقت دي خلاص. يعني مشكلة السرحان في الصلاة، سؤال جدا. مشكلة السرحان في الصلاة يجب تهيئة النفس قبل الصلاة بخمس دقائق، دي أمر شديد جدا، لأن أول ما تعرض على رب العباد الصلاة. إذا صلحت إيه؟ ينظر في باقي العمل. لكن كثيرا ما يدخل الإنسان في صلاته ولا يذكر عقل، كل شيء بيبتدي في ناس يفتكر فيه داخل الصلاة. فإحنا عايزين يعني نقول إيه اللي ممكن يعيننا في نفاق سريعة جدا على إن الإنسان ما يصحش في الصلاة. عشان ما تصحيش في الصلاة، عايز أقول لك إن سرحان في الصلاة يعني قد تصل لدرجة بطلان الصلاة. السرحان الصلاة تصل لدرجة بطلان الصلاة، يعني تسرحي في الصلاة لدرجة لحد ما تخلصي يبقى الصلاة كلها، لأن الصلاة قد يقبل نصها، لأنه لا يقبل من الصلاة إلا ما أدرك العمل. هكذا تعلمنا، لو ما يدرك من الصلاة ما اللي فهم اللي كان يعين، لكن ممكن تكون نصها، ممكن تكون ثلثها، ممكن تكون واحد على يعني عشرها، ممكن تكون كلها ردة العبد هكذا. فنسأل ربي سبحانه وتعالى أن إذا وقفنا بين يدي ربي سبحانه وتعالى للصلاة نتذكر أنهم وقفتين، إذا صلحت وقفة الدنيا صلح العقوف بين يديه في الآخرة، إذا صلحت صلاتك في الدنيا وانت واقفة في الوقفة الأولى، الوقفة الأولى وقفة الصلاة وانت واقفة بين يدي الله عز وجل في الصلاة، إذا أصلحتيها إن شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يمن عليك ب خير الوقفة الأخيرة الثانية، هم وقفة الوقفة الصلاة، والوقفة الثانية إيه؟ عندما يوم العرض على الله عز وجل. أسأل ربي سبحانه وتعالى أن ينجينا يوم العرض في عرصات يوم القيامة على رؤوس الخلائق في الناس. خلي بالك إن المسألة مش بي يعني مش الأمر سري، لا لا لا لا لا لا لا درس فقط، لا يا حبيبي لا بالنسبة للأمور بتاعة السرحان في الصلاة، أول شيء بنقول وأنت بتصلي وأنت داخلة تصلي عشان ربنا سبحانه وتعالى يمن عليك كده بالخشوع في الصلاة، اللهم ارزقني وإياكم استحضار القلب في الصلاة، استحضار هيبة الله وأنت راح تصلي. فلما تروحي ولله المثل الأعلى وتقف بين الإنسان يكون له في الدنيا مكان أو مكانة، بتبقى رايحة ايه؟ خايفة. لما تيجي تسمعي لمعلمتك بتبقي ايه؟ لما تيجي تاخدي الاجازة بتبقي هتعيطي، بتعيطي فعلا، هو مش بتعيطي من الفرحة، ساعات بتعيطي من الموقف يعني. يعني المسألة إذا كان ده مع لعبك. فكيف تستحضري هيبة الوقوف بين يدي الملك؟ أنت راح توقفي بين يدي ربك في الصلاة، وقوف بين يدي الملك. وأنت بتاخدي نفسك كده للصلاة، استحضار هيبة الله تعالى. عظمته الخشية منه والرهبة من الله عز وجل والرهبة من الجليل، راح تصلي تقف بين يدي الله عز وجل بالتيقن. طب استحضرها ازاي؟ بالتيقن ان الله تعالى ينظر اليك اثناء الصلاة. خلي بالك اثناء الصلاة، خلي بالك انت دلوقتي محل النظر من الذي ينظر اليك؟ وإن الملائكة يحيطوا بك، وإننا إذا أتقمنا صلاتنا فسوف نرى أثرها في أنفسنا وأرواحنا وأخلاقنا. على فكرة يرى أثر الخشوع في الصلاة في سلوك الإنسان وفي معاملاته، يرى أثر قراءة القرآن بالعمل فيها في معاملاتك مع الخلق، القرآن مش حروف. لذلك لما نيجي نتذكر هذه المسألة، إن أولها استحضار التيقن، اليقين انه انت راح تصلي تقول الله اكبر. هنا في هذا الامر تتذكري وتتيقني ان الله ينظر اليك. ماذا تصنعي وانت تعلمي ان الله ينظر اليك؟ تعملي ايه؟ يعني تخيلي الموقف الشديد دلوقتي كده، ربي سبحانه وتعالى ينظر اليك وينظر الينا الان على فكره. حالنا كده قلوبنا وطلع على قلوبنا وافعالنا ومجلسنا من فوق سبع سماوات ومن فوق عرش، اللهم اكتبني واكتبكم عندهم عن السعداء يا رب العالمين. التيقن استحضار هيبة الله وعظمة الله عز وجل، وان مجرد ما تدخل الصلاه لازم تكون وجهك متوجه الى وجه الى ربك والا انصرف عنك. الثانيه استثمار الوقت والجهد، لان هذه الدقائق سوف تستقطع من وقتك وجهدك. معقول الانسان يقف يصلي مجرد حركات بيأديها ولا هي موازين؟ هي موازين، لان سبحان الله لما ربي سبحانه وتعالى ذكر في كتابه الفلاح ربط بالصلاه الذين في صلاتهم ايه؟ خاشعون. يعني من اعظم الاشياء اللي تخليك ان شاء الله من المفلحين في الاخره وفي الدنيا ان ربنا سبحانه وتعالى يمن عليك بخشوعك وانت واقف تقف بين يدي الله سبحانه وتعالى. فليس من الذكاء الانسان يكون عنده عقل ان يروح يقف يصلي. بعض الناس بتعمل الصلاه مجرد حركات، هي بتصلي وتطلع وتنزل وتسجد وكده، لكن كل فكرها فين؟ في كل امور حياتها، في اكلها وشربها واعمالها والناس والكلام كل كده. فاصبحت العباده، واصبحت هذه العباده اللي هي اولى العبادات بعد شهاده لا اله الا الله وان محمد رسول الله اقام الصلاه، اصبحت هذه عاده وليست عباده. الصلاه يا جماعه عباده، الصلاه قربه. الصلاه اول ما النبي صلى الله عليه وسلم راح المدينه كان اول شيء فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم بنى المسجد، لان اهميه الصلاه هذه الصلاه التي هي علاقه بين العبد وبين من؟ ربي سبحانه وتعالى. لذلك النقطه اللي هي هذه النقطه، فليس من الذكاء ان يضيع وقتك انت قاعد تعملي حركات وانت قلبك مش مجموع على من تقف بين يديه. فعقد النيه والتصميم وانت بتصلي انك تركزي في الصلاه حتى يتقبلها ربي سبحانه وتعالى. ولو كان الامر ده احنا بنقعد نصلي بضع دقائق، الوقت مش طويل، الا لو كنت بتصلي قيام ليل او كده. النقطة الثالثة، وانت رايحة تصلي خليكي وانت رايحة تصلي تذكري ان انت رايحة تفوزي. طبعا لان هنا وانت في الصلاة نصلي الفوز برضا ربي، لان لما بتروحي تصلي وتقيمي صلاتك هتفوزي بمن؟ برضا من البشر؟ لا، هتفوزي برضا ربي سبحانه وتعالى الذي نصلي له. فلا تصح ان ننشغل بامور الدنيا ومعناها بان احنا بننزل مع اننا واقفين نصلي بين يدي الله عز وجل عشان نتقرب الى الله. فكيف نتقرب الى الله عز وجل وما زالت الدنيا في قلوبنا؟ فاسال ربي ان لا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغنا. النقطه الرابعه، استعيذي بقوه من الشيطان الرجيم. كنت اعرف واحده اخت عندها كان وسواس قهري، ولما تعالجت بايه؟ بالركون الى الله والاستعانه بالله وبقوة الاستعادة. تيجي وهي تقف في الصلاة تستعيذ، تحسي واحدة تستعيذ كأنها تطرد الشيطان بقوة. أعوذ بالله من الشيطان بقوة. فلما تيجي تصلي وأنت تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، يعني كده تقرأي مثلا في البداية وتقولي دعاء الاستفتاح وتقولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وأنت مش واخدة بالك أنت بتستعيذ من مين. والاستعادة بقوة حاملها. لما تيجي تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم تؤثر استعيذ أعوذ بالله، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، معناها إيه؟ أنوذك بربي، أستعيذ بك ربي أن تصرف عني إيه؟ وسوسته. يبقى اللي بيستعيذ بالله يستعيذ بالقوي على من؟ فما ينفعش أبقى بلجأ للقوي وأستعيذ بيه وما أكونش بضعف، ما ينفعش أستعيذ بالقوي وأنا ضعيفة، لا ألجأ للقوي بقوة، أعوذ بالله تربك، كلمة دي تربك. تزلزلك، لان تستعيذ بالقوي على هذا الشيطان الذي يغي، الذي ايه؟ لو ذكر الله خنس، يصغر، ينقص على عقبيه، لان الشيطان يذكر ربي سبحانه وتعالى ليس له ايه؟ طبعا نقول في ذلك، فان الشيطان قد حال لما شكى النبي صلى الله عليه وسلم، شكى رجل للنبي صلى الله عليه وسلم فقال ان الشيطان قد حال بيني وبين صلاتي وبين قراءتي. واحد يدخل يقول الشيطان يجيله كل الوسوسه وكل الاحوال العاديه كل ما يحزنه. ناس كتير جدا يقول اول ما تدخل الصلاه، اول ما تدخل الصلاه كل احزانها تجيلها في الصلاه. فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم اذا احسست فتعوذ بالله منه وادخل. انت بتصلي ادخل عن ايه؟ عن يسارك ثلاثا، بس بقوه. القوة مش بالتفل، ما تقصدش قوة التفل، يعني عشان ما تبقاش واحدة جنبك بتصلي جماعة وأنت قاعدة بتدوري في وشها وقاعدة إيه؟ لا، قوة اليقين، قوة ما في قلبك، ان انت تستعيذي بالله من الشيطان الرجيم ويعيذك ربي باذن الله من الشيطان الرجيم. كذلك بقول لا اله الا الله محمد رسول الله واقام الصلاه اللي هي الاقامه تطرد الشيطان. يجب مراعاه التالي اثناء الصلاه. وانت بتصلي بقى اول نقطه بنقولها استحضار القلب، لان هو اهم حاجه في الصلاه قلبك. وفي كل حالك اهم شيء في هذا في حالك قلبك. اذا صلح ذلك القلب الا ان في الجسد مضغه، اذا صلحت كل صلح، اذا فسدت فسد. ولذلك تجد المعاصي لما الانسان بينبع منه المعاصي تبص تلاقي ايه، من اللي بيعينه على المعاصي؟ نسأل الله لنا نفس الاماره بالسوء والشيطان واقبال السوء. الا انها لا تعمل اقصار ولكن تعمل ايه، القلوب التي في الصدور. استحضار القلب كما تعلمنا على ان في الجسد مضغه. النقطه الثانيه اننا في اداء عباده، وهذه العباده تهدى الى الطاعه لله. لما تيجي تدي تتقربي الى الله عز وجل، او تتقربي، مش هقولها تقرب دلوقتي الى الله عز وجل والله مثل اعلى، لما تيجي تدي الواحده هديه، الهديه دي تليق بيها ولا لا تليق بيها؟ اذا مش بتديها مش حكايه كبيره، حكايه هديه تكون ايه؟ هذه بين يديك بتقدميها الى الله وهو غني عنك، يبقى كيف تقدمي عملك؟ اجمل عمل عندك فعليه حتى تكون ما قدمت بين يدي الله سبحانه وتعالى يقبل باذن الله. اولها كما نتذكر في قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث هذا، قسمت الصلاه بيني وبين عبدي فعلي الحديث، من اول الفاتحه، من اول ما اقول بسم الله الرحمن الرحيم اقول ايه؟ اقول ايه؟ الحمد لله رب العالمين حمدني عبدي، الرحمن الرحيم. ده انت لو بس استحضرتي وانت اثناء الفاتحه هذا الرب وتعلمي ان هذا الرب من رب العالمين لكانت قراءتك فيها تؤدى. الحمد لله رب العالمين حمدني عبدي، الرحمن الرحيم اثنى علي عبدي، مالك يوم الدين مجدني عبدي، اياك نعبد واياك نستعين، هذا بيني وبين ايه؟ عبدي. وبعدين بعد كده يسألوا العبد يقولوا ايه؟ اهدنا الصراط المستقيم، سألني عبدي ولا عبدي ما سأل، بيطلب مني الهداية. فربنا سبحانه وتعالى يهديك. لو استحضرت هذه الآيات وكان قلبك كأنك كأن الله سبحانه وتعالى كأنك بتتقي الآيات دي تنصتي وكأن ربي يرد عليك. كل الكلمة دي لو اديتيها في الفاتحة وتقرأي تستحضري هذا هتكون صلاتك فيها خشوع. استحضار المعنى باشتراك عقلك مع قلبك مع لسانك، تدبري الكلمات، وده بيفيد جدا يا جماعة لما نكون حافظين دايما بنحفظ. إنما لما نتعود على القراءة اللي هي مثلا حافظين صور لكن لما تكوني ما شاء الله لا قوة إلا بالله مجددة في حفظك ومراجعتك تقعد تصلي بين يدي الله عز وجل وأنت مستحضرة الآيات اللي أنت بتقرأيها ولو كانت الآيات ليست طويلة. ده بيفيد جدا في استحضار المعنى. الخشوع بقولي المعصر في أثناء ربي سبحانه وتعالى عليه. عدم النظر للسقف يجب مراعاة التالي أثناء الصلاة. عدم النظر بعض الناس اللي بتيجي تصلي بعد كده أما تبص نعم ترفع راسه فوق، ولو رأى السمع الله من حمد رفع عيداه فوق رفع على كده، نهى عن ذلك الرسول. هذا الأمر غير صحيح، نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم أن ترفع النظر يرفع إلى السماء يخطف كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم. النظر طب هتنظر فين؟ ما بالي أقوام، يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما بالي أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في صلاتهم. شوف النبي بيقول صلى الله عليه وسلم إيه؟ لينتهوا عن هذا الأمر أو لتخطفن إيه؟ أو لتخطف الأبصار. تنتهي، طب أصلي فين؟ أبص فين؟ عشان ما أسرحش، عشان أخشع. يدك اليمنى على يدك اليسرى على صدرك وعينك في مكان السجود. مكان السجود. يعني بقى في طقطقه للراس كده، نعم، في انكسار وفي ذل وبين يدك. عدم الاختلاط، عدم الالتفات وانت بتصلي، اياك وكثره الالتفات. كثره الالتفات يخرجك من الصلاه. بعض الناس مثلا لو شافت سمعت حركه وراهم تروح ملتفته كده، انت خرجتي كده، اللي التفتت خلفها في الصلاه خرجت من الصلاه. لكن لو اتحركتي، لو مثلا واحده بتحركك وتحركتي قدامك خطوه ورجعتي خطوه ثاني وانت ما زلت مستحضره القمه، صلاتك صحيحه. عدم الالتفات في الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الالتفات اختلاس يختلسه الشيطان لصلاة العبد. خلي بالك طول ما أنت بتبصي كده شمال ولا يمين، بص كده واحدة واقفة كده قدامك، بص لها كده، ترجع تبص بعينك كده، بص النظرات دي اعلمي أنها من الشيطان. كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم يختلساه من ايه؟ اختلاس يختلس الشيطان. فاذا صليتم فلا تلتفتوا فان الله ينصب وجهه لعبده في صلاته ما لم يلتفت، اذا التفت لا ينصب وجهه اليه انصرف. النقطه الاخرى في الصلاه ودي ما بتحصل عكسيه عند ناس كتير جدا، عدم التفاؤل. عدم التفاؤل بقبض الفقين جاي كده، او يعني المفروض انك عدم التفاؤل لما تيجي مثلا لو انت جالك التفاؤل، لا التفاؤل هيبقى ايه؟ مركزه مش كده؟ بعض الناس ما بيجيلهمش التفاؤل الا في الصلاه وفي قراءه القران، يبقى ما شاء الله لا قوه الا بالله وقتهم في الوقت غير الاعظم وما بيجيش تفاؤل ابدا. اول ما تقول امسك المصحف وتمسك المصحف يجي لها النوم ما شاء الله، النوم يجي لها ساعه القران. وكذلك اثناء ايه؟ يحبس التفاؤل. نقول عدم التفاؤل بانه يعمل ايه؟ المفروض انه تضع يدك على ايه؟ ربي، رب التفاؤل هكذا علشان ما تفتحيش بقك وتعمل الصوت كده، هذا الصوت يرضي الشيطان. فاذا تساءل احدكم فليقضي ما استطاع، يعني كده هذا فوق كده، ودي من اداب الصلاه المفروض انك عشان تبقى صلاتك حاضره. عدم التشكك، المفروض ان شاء الله كنا هنديك صلاه السهو بس المره القادمه عشان الامور دي مهمه جدا. عدم التشكك، فاذا تشكك في شيء كصحه وضوئي او عدد ركعاتي او اي شيء فكل ما عليك فعله استعاذه بالله. اذا كان هذا الامر دايما انت شاكه في توضيط، ممكن اكون خايفه قطع ده اللي صلاه السهو نتكلم فيها. اذا كنت كده صليتي بتبني على الاقل فتره 3 و4 ابني على الاقل، اعتبري نفسك 3 واتم الاربعه الرابعه وبعد كده تظبطي سبول السهو اللي احنا بنتكلم فيه ان شاء الله في الاسبوع القادم. عدم التشكك، ان بعض الناس بتدخل الصلاه بتشك هي مفضية، هي مفيش مفضية، لكي تبرئي أو تبعدي عنك الشيطان اتوضي قبل ما تدخلي مباشرة، ده علاجك الوحيد. تقول أنا لما بتوضى بيحصل إن أنا بحس إن أنا عايزة في شيء عايز يخرج أو كذا، بعد ما تأذن الأذان لعلاج ذلك الأمر ادخلي توضي مع وجودك مع حدوث أي شيء لا تلتفتي، لأن ده من عمل الشيطان، استعيذ بالله من الشيطان الرجيم. أيضا بالنسبة للقراءة اسمعي نفسك، حركي وانت بتقرأي حركي لسانك، ما ينفعش ما تحركيش لسانك، لأنه يعني في قول ربي ولا تجهل بالصلاة ولا تقابل بها وبينها بين ذلك، لكن ما تشغليش اللي جنبك، ما تقوليش مثلا جنبك قاعد صوتك ممكن يكون هو بيقرأ في صورة في السرية وانت قاعد تقرأي في صورة تانية، فحركي لسانك بحيث انه من غير تحريك لسان لا تسجد الصلاة هكذا. إتقان الصلاة، إتقان الصلاة لا تتم إتقان الصلاة إلا إذا وقفت انت مستقبله طب بكل جسدك بدايه، وانت داخله وعارفه التكبيره التي دخلت بها تكبيره الاحرام وليس تكبيره الركوع، لان ممكن تدخلي والامام في الركوع وممكن تدركي الركعه كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم من ادرك الركوع فقد ادرك الركعه، يعني لو دخلت والامام من ثابت راكع وقلتي معاه سبحان ربي العظيم كنت بتذاكر الركعه، كنت بتذاكر الركعه. فخلي بالك لما تدخلي اياك ان تدخلي بتكبيره الركوع والا صلاتك كلها باطله، لكن تدخلي تكبيره الاحرام الله اكبر ثم الله اكبر ثانيه تكبيره الركوع وركع، يبقى اتقان الصلاه باتقانها في اللي هي اركان. تعرفي اتقان الصلاه لازم تشرحي تدخلي الصلاه لازم تعرفي الفرق بين الشرط والركن والواجب. الشرط والركن لو اي حاجه فيهم سقطت تبطل الصلاه، الواجب ممكن في الحاله دي يجبر اللي هو بيجبر ايه؟ سجد السهو. يعني لو دخلتي بالشرط اللي هو الشرط الصلاه، لو دخلتي من غير وضوء وشكيتي ولقيتي على نفسك على ايدك طلاقه زاغه الصلاه باطله. لو دخلتي بتصلي وانت ثوبك ساتر والساتر عورته اللي هي في الصلاه، لو دخلتي وشعرك بجزء منه باين هذا كل ده من طلبه الصلاه. لو دخلتي الصلاه وانت غير مستقبله القبله الصلاه كده هذه الصلاه باطلة. لو دخلت اذا كان الامر سهل ممكن تعرفي مكان القبله، لو دخلت والوقت لم يدخل بعد الصلاه باطله لان لازم يدخل الايه؟ الوقت. لو دخلت بدون وضوء الصلاه باطله لان كل دي شروط، كل دي اسمها شرط. يعني دخلت الصلاه لكن مهم جدا في الصلاه لو ما اتيتش بيه صلاتك باطله. طب امال ايه الركن؟ الركن بقى اللي هي الحركات اللي بتتكون منها الصلاه، اللي هي ادخل واكبر واخشع وأقف أنا بين يدي الله عز وجل مستحضر عظمة الله عز وجل. فإذا ركعت قرأت السورة أو قرأت الفاتحة، أقرأها كما ذكرت لكم هذه الإتقان. فإذا قرأت السورة التي تليها أقرأها وأنا مدركة لما أقول. فإذا ركعت رفعت يدي الله أكبر سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم ثلاث أو أكثر، مش لازم يكون ثلاثة بس، ثلاثة أو إيمان كما كثير سبوح كنت تصاب من هذا. أما الركوع جافي بين أصابعك، كنت ماشي ماسكة ركبتيك جافي كده بين أصابعك بالشكل ده، مسكيهم بالشكل ده، سبحان ربي العظيم وأكثر. وخلي بالك إن على عينيك ملك بيكتب اللي أنت قلتيه، وقدري على قدر ما أطلتي، على قدر ما أطلتي في الركوع، على قدر ما كان صلاتك خاشعة بيعينك. فطولي من غير عدد، من غير أي عدد، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم. أما الركوع فعظيم فيه الرب، تعظيم لله عز وجل بكل الأدعية. إذا كنت منفردة فعلي ذلك، مع الإمام أنت بتاعي الإمام. إذا ركعتي من الركوع اطلعي وأنت كأنك أين وأنت كاركعة لمن؟ الملك. كنت تتمني تركع أكثر وتنكسري أكثر، الذي لا تنكسري إلا إليه وهو الله عز وجل. فإذا وقفتي قفي بتؤدى، وجمعي كل، خلي كل عضو عندك ساكن في مكانه، طمأنينة، سمع الله من الحمد، وهدي كده قول ربنا لك الحمد، الحمد الكثير والبركة، اللي هو الدعاء اللي انت عارفينه. بس قولي وانت واقفة استجمعي نفسك وانت بتقولي، عشان تعرفي ان الملائكة اتضرت عشان تكتب لك الدعاء ده، يحطهولك ليوم القيامة مكتوب لك في موازينك ان شاء الله، كل خطوة خطوة. فإذا سجدتي، فإذا سجدتي فكوني على علم نهاية السجود، واسجدي على سبعة، اسجدي على كام عضة؟ سبعة، كفيك ووجهك وركبتيك وأطراف أصابعك مستقبل القبلة. ثم تذكري أنك في السجود أقرب ما تكوني من الله، أقرب يكون عبد الرب ورسالي، وأسوأ فترة يكون فيها الشيطان وأنت ساجدة. فأطيع السجود، أطيع السجود، واسألي في ربك ما شئت من خير الدنيا، اسألي العافية، اسألي العافية لتعيننا على طاعة الله عز وجل، اسألي العون على طاعته، اسألي خير الدنيا على الآخرة، اسألي كلمات المسلمين، اسألي هدينا، اسألي ردنا إليه عند الحمد، اسألي حفظنا علينا، اسألي حفظنا كل شيء. لذلك اسألي ما شئت من خير الدنيا والآخرة. مش بعض الناس تقول لك الآخرة فقط، الدنيا والآخرة، ولو شراكة نعلك، ولو أي شيء بتتمنيه. فإذا رجعتي من الركوع من السجود فلتكن هيئتك جالس، هيئتك جالس المنتظر يسأل ربه أن يغفر له، وتجلسي ويديك على ركبتيك وأنت تقول اللهم اغفر لي، استحضر اللهم اغفر لي من كل دين محتاجين يغفر له، اللهم اغفر لي، اللهم ارحمني، اللهم اغفرني، اللهم اغفرني. اكسري اكسري من هذا الأمر، طولي اكرري، مش لازم كل ثلاث سبحان الله العظيم سبحان الله سبحان الله. لا يا حبيبتي اطمئني، اطمئني عشان تكتب لك، يكتب لك الملائكة ما ذكرتي وما فعلتي. فإذا رجعتي تاني معتزلي إلى السجود ففعلي ما فعلتي في الركعة الأولى، ثم قفي للركعة الثانية بنفس الهيئة. هذا هو الخشوع، إتقان الصلاة، زيادة عدد التسبيحات في ركوعي القدام، والدعاء للسجود فأقرب ما يكون عبد ربي وساجد، صلاة الجماعة دي كل الحاجات اللي هي بتبقى صلاة الجماعة، لأن صلاة الجماعة هي المراعات الثانية أثناء الصلاة. المفروض إن إحنا ده ملخص، ملخص في ازاي تخشعي في صلاتك. اسال ربي سبحانه اذا انتهيت من الصلاه اجلسي في مجلسك، وتذكري ان من تدعو له الملائكه من جلس في مصلاه بعد الصلاه يزكي يذكر الله عز وجل. تعرفين الملائكه بتدعي الناس، بتدعي المتصحرين، بتدعي المن، وبتدعي المن من ضمن اللي بتدعوهم الملائكه من جلس في مصلاه يذكر الله بعد الصلاه، والمنتظر للصلاة بعد الصلاة، ممن تدعو لهم الملائكة، فكوني أنت ممن تدعو لهم الملائكة. نسأل ربي سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم خشوعا قلبا خاشعا ولسانا ذاكرا، وأن يرزقنا الخشوع في الصلاة. نعم. نعم. تغميض العينين في الصلاة، هو تغميض العينين في الصلاة منهي عنه إلا في حالة واحدة، لو في شيء بتصرفك عن الصلاة في الخشوع، أما الخشوع في الصلاة جائز ان انت ممكن من القيم قال في قال ان ممكن الانسان يغمض عينيه اذا كان الامر اللي حواليه فيه شيء هيشغله، عشان تستحضري يعني تجمعي اكتر قلبك يعني في هذا الامر كده. هنجيب اللي هو هنجيب ان شاء الله باذن الله النهارده درس مهم جدا يا جماعه، عايز اقول لكم عليه، لان بر الوالدين، بر الوالدين الامر بقى فيه، الامر ده بقى جلل على فكره. تيجي شكاوي كتير جدا جدا من الاهالي من الامهات يعني بعقوق الأبناء، وكما تعقي والديك كوني على قيم، إن اللي بيفعل كده ربنا سبحانه وتعالى الجزاء من جنس العمل كما تدين تدان. اللي بيعمل كده في والديه كوني على ثقة إن سيجعل له ربي سبحانه وتعالى ذلك الأمر. لما أمر ربي سبحانه وتعالى بر الوالدين ويقول العلماء أعظم العبادات من أعظم العبادات التي يتقرب بها العبد إلى ربي في بيوتنا، وأمرنا ربي سبحانه وتعالى بها في كتابه الكريم، وأوصانا بها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الشريفة، بر الوالدين. وبعد فعل بر الوالدين بعد توحيد الله اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. فجاء في كتاب الله سبحانه وتعالى ذلك الأمر فرض بعد العبادة بعد التوحيد. يعني بعد توحيدك شوفي برك الوالدين، شايفين يا بنات بعد التوحيد. ولذلك بر الوالدين فرض واجب، وعقوبهما من عاق والديه لا ترفع دعوته. نسأل الله لنا معك في العقيدة. لماذا نقوم بعبادة بر الوالدين؟ ليه احنا مطلوب مننا؟ لأن أولها أنها أمر عبد الله رب الوالدين ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. لما تيجي تنظري إلى هذه المسألة تجري كثير من الناس لا يعي أبدا هذه المسألة. قرأت امبارح مقالة صغيرة الأم بعد كده شكوى، هي بعد الشكوى لله يعني، تقول ربيتك ولدي حتى شبابك بقيت رجل لك أسرة، وأما وأنت ابنتي ربيتك وبقيت لك إيه؟ أسرة. وظننت أني في يوم من الأيام عندما أكبر سأداعب أبنائكم، لما وجدت نفسي إلا في دور المسنين أداعب الدماء. يعني لما كبروا، لما كبرت الأم والأب ابتلى الأمر يعني. ولذلك كما أقول لكم كما تدين تدان، كما تدين تدان. الأبناء لما بيشوفوا إن سبحان الله يعني لما بيشوفوا لقوا والديهم بيوعوق والديهم تطلعهم مثلا كده. لذلك نقول في هذه المسألة طاعة الله، لأنه طاعة لله سبحانه وتعالى. فالأم هي التي شوف الأم عملت إيه. الأم هي التي افتكر كده في لحظة، نشوف كده واحدة حامل والمعاناة اللي بتشوفها الحامل. الأم هي التي حملت عبء الحمل، وحملت عبء المرض، وحملت عبء الإرضاع. عشان كده أمك ثم أمك ثم أمك، وما يوافقها من ذلك من تضحيات وألام سبحان الله، حيث يبقى الطفل في بطنها كم شهر؟ 9 أشهر. يقول العلماء على يتغذى منها من بطن في بطنها ويتغذى من دمها، تاخد من دمها. خلي بالك يعني انت كل واحدة فينا اتغذت منين؟ من دم أمها. ولذلك نقول ثم تأتي مرحلة الوضع التي لا يعرف مقدار ألمها إلا الأم وحدها، حيث تكون حياتها أحيانا كما نعلم مهددة بالخطر وهو أمر الله عز وجل. قال ربي سبحانه وتعالى في كتابه الكريم اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، شوفوا وبالوالدين إحسانا. يقول ابن عباس في الإحسان في البر والإكرام للوالدين، ماذا قال ابن عباس بهم على البر هنا؟ قال 1 أن تقوم ببرهما مع اللطف في المعاملة. البر الخير مش كده؟ يعني تخدميهم وتقومي عليهم بدون زجر، بدون شدة، بدون عدم بسيط، بدون إساءة، بدون ما تعملهاش كانت، بدون ما تشعرهاش إن أنت هي زيها زيك بالظبط. لا، هي مش زيك زيها، هي أمك، هي أمك. ولذلك أن تكون لين الجانب، فلا تغضب لها الأم بعد، فلا تغضب لها في الجواب. بتشوف بنت ساعات تكلم أمها يعني يستجير القلب منها، فتقول أن يكون لديك لينا جانب فلا تغضبهما في الجواب، وارفق بهما وارحمهما كما ربانا صغيرا، اللهم ارحمهما كما ربانا صغيرا. يقول ابن عباس وأن لا تحب النظر إليهما. قالت لي كلمة ما عجبتكيش الكلمة، انت ساعات ما بتردش لكن بتعملينها ايه؟ بس كفاية عليك البصري، كفاية هي عليها النظر دي حتى تكوني انت عاقة من نظرها. يقول ابن عباس لأن لا تحد النظر إليهما، أي لا تغض النظر إليهما، ما تصلهمش نوع من الحدة والشدة، لأن هذا من عقوق الوالدين. ألا ترفع صوتك عليهما. إذا كان الأمر ده في حق كل من تكون كبير، فكيف يعني ده حق الكبير عليك أي كبير، فكيف بحق الأم عليك؟ ألا ترفع صوتا عليهما، عشان اقول لكم ان بعض الصحابه والسلف كان لما يجي يكلم امه كانه مريض، كانه مريض. ليه؟ يسال هو مريض؟ يقول لا، هو كده لما يكلم امه يبقى صوته ايه؟ ضعيف. ان تكون بين والدي، بين يدي والدي كالعبد بين يدي سيده. انت بتكلمي امك او تكون بتكلمي ابيك، ان تكون زي كده منكسر او بتكلمي مش كانك بتكلمي نت، زيك زي يعني. احيانا دلوقتي بعض الابناء لما تيجي تكلم الام او الاب بنديه شديده، ولو هي طبعا فازت في الراي او في البدايه يبقى طبعا هو من حقها هكذا. ثانيا يقول ربي انشكر لي ولوالديك. يا عم عمر ده نشكر لي وهو ايه بنات؟ امر شديد يا اخي. ده الشكر للوالدين عمل، يعني انت مستخسر ولا انت مستخسره؟ تقولها جزاك الله خير يا امي، جزاك الله خير على ما قدمتي لي، جزاك الله خير بكلمه طيبه. لذلك نقول وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا اما يبلغن عندك الكبر. يعني لما يكبروا ما تسيبهمش لوحدهم، لازم يبقوا حضنك في كنفك، لازم يبقوا عندك، لازم يبقوا في رعايتك، لازم يبقوا في حفظك. وكمان فلا تقل لهما ايه، والاف دي اقل كلمه ضرر، اقل كلمه ممكن الانسان مثلا يتعب يقولها الدنيا حر مش هقول يقف. ولذلك اذا لم يكن لهما ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخذ لهما جناح الذل من الرحمه وقل رب ارحمهما كما رباني ايه. شوفوا حث الله تعالى في هذه الايه على امور، حث على امور. اولها قول عدم قول اف، يعني ما تسمعيش والديك اي كلمه فيها تأفف اللي هو ادنى مراتب القول السيء. فلا تقل اذا كنت ادناه ما بالك بقى الاكثر، ما بالك ما تقولها انا حره، ما بالك ما تقولها ما فيش دعوه، ما بالك ما تقولها انت ما تفهميش في المساله دي، ما بالك لما تقولها انا مش عامله اللي انت عايزاه، ما بالك لما تدخلي اوضتك وتقفلي وراكي الباب، ما بالك لما تفزعي الباب وانت ماشيه، ما بالك لما تمشي عليها وتكوني معاها في البيت كما تقول بعض الامهات. البنت بتبقى معايا في البيت وقصماني، تخيل بنتها الوالدتها من بطنها وقصماها. كيف تكون عند الله؟ هذه الابنة لو تعلم هي عاملة ايه عند الله والله ما فعلت. هي بتعصي ربي مع كل نفس من نفسها اذا كان هذا فعلها للأم. ولذلك يقول ربي سبحانه وتعالى ولا تنهرهما، يعني ما تصيحش في وجهها ايه انا مالي، ما تصيحش في وجهها، ولا يصدر منك اي قول قبيح، لان اذا فعلت ذلك فانت عاقة بوالديك. وقل لهما قولا كريما، ابدل القول ده بقول جميل، اي يقول القول الهين اللطيف اللي فيه موده اجتماله ورقه، يعني بمعنى اصح ما يسيبهمش الا هما بيدعوا له مش بيدعوا عليه. طبعا الام والاب ما بيدعوش على الاولاد، لكن بيعملوا ايه؟ هما ما بيدعوش طبعا، لا يمكن الام والاب كده، لكن قلبهم منكسر لانهم زعلان غضبان. الولد ده عمل كده، البنت دي عملت كده، كيف تكون قلب الام راضي عن هذه الابنه او عن هذا الابن؟ ولذلك وأن يحقق لهم مطلبهم إن أمكن، ذلك خاصة في الكبر حيث يصير على الأشياء كالطفل. تجدي لما الإنسان بيكبر لا حول ولا قوة إلا بالله، بعض الأمهات والآباء لما تيجي تقولي تطلب مني أشياء غريبة جدا، يا بنتي اصبري ما لازم تبقى كده، ده ربنا أكرم كتابه. هي خلاص صغرت، أنت بتظن إيه؟ هي صغرت يعني، هي بعد الكبر خلاص. اللهم نسألك ألا تردنا إلى أرض العمر ولا تحرمنا لأحد أبدا يا رب العالمين. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة الذي أخذ من الآية، أي ألن لهم جانبك متذللا منكسرا من فضل رحمتك وعطفك عليهم. زي تبقى رحيم، زي سبحان الله أم بتقول في ابنها، أنا أعرف أمهات أبنائهم مش معاهم في نفس المكان في نفس البلد، لكن تقول الأم والله لو ابني معايا في نفس الشقة ما كان يقدمني، هو في بلد تانية ما كان يراعي مصالحي كما هو كمان. شايفين البنت في كل لحظة يتصل بي، يوما يتصل بي، يتصل بي ويسأل على أحوالي ويبعث لي ما أحتاجه، يوميا يعرف أخباري. تقول لو كان في الشقة المقابلة لي، بعض الأبناء لو أمه قالت لي ابني ما تسألش لها أنا فاضي أنا مشغول أنا كذا أنا كذا، ويرفع ويصيح. وذلك هم مش واخدين بالهم إن ده من إيه بنات، من العقوق. لذلك انا عايزه اقول لكم ان في واحده ماتت، واحده كانت بتحكي لي يعني، واحده ماتت، فانا بسال بنسال كانت في المساله، فبقول لها وابنها في بلد وعايز يجي يعني، فقلت لها فبتقول ينتظر عشان يشوفها يعني وكده، فقلت لها طيب ماشي. ايه بس هو على فكره يعني ما شافهاش بقاله كام سنه. يا نهار ابيض. انا دي يترك امه علشان مش فاضي ما يجيبهاش يشوفها كام بعد كذا سنه ولما تموت كان عايز يبقى عايش خاطر يبقى خلاص ما تموت. لا لا لا بس هو ده والامر ما يعنوش او فعلا ما جاناش. قل رب ارحمهما كما رباني صغيرا. خط الجناح عباره عن الرفق ان يرفق بهما بالرحمه. حكيت لكم قصه الابن اللي علم ابويه درس طفل صغير علم ابويه درس مش كده قلتها لكم اللي هو قاعد يرسم للام اديت له لا لا لا مش المعلم الاصفر اللي اديت له اديت له الام عشان طفل فبدأت يرسم يمسك قلم وورقه كده فرسم فعمل رسم فبتبص الام رسم ايه؟ لا رسم بيت وجنبه بيت صغير. طب البيت ده منين؟ بيتنا. والبيت الصغير ده قالها ده المكان اللي فيه لا قالها ايه بقى؟ قالها ده البيت اللي انا هعيش فيه لما اكبر. ده البيت اللي انا هعيش فيه لما اكبر. طب وايه البيت الصغير ده؟ قالها البيت اللي هخليكه فيه لما اكبر لما انا اكبر هتبقوا فيه. مش انتوا عاملين مع جده كده؟ فهعمل معاه كده. فحملت الام هذا الرجل اللي هو الحنا وجابته بيتها وضبطته الحال. قالت يا ربي لما نكبر مش هنلاقي حد يكملنا. طب ما انتوا كنتوا عاملين كده. ما الراجل ده لوحده بره محدش بيكلمه محدش بيخفف عنه محدش يقول له. احيانا الام والاب عايزين يكلموكي كلمه انت ازاي حالك؟ والله نعمه. ولذلك في بعض الابناء يظن يدخل من صاحبه او زميلتها او كذا تبتسم من قفاها تتكلم في التليفون ده وتضحك واول ما تشوف الام او الاب تكون وسيله. انتوا عارفين ان البكاء امام الوالدين لكي يتعصهم ليس برا بهما. كثره البكاء لما تقعد تبكي قدام الوالدين كثير كثير كثير وده بيحزنهم ده من الاشياء التي عدم يكون فيها عدم بر لهما. نقول نعم انا قلت لهم الابن اللي كان عايز يروح لابنها وداها دار مسنين وقال لها لا بلاش النهارده لامي علشان يوم العيد كان يوم عيد علشان اسره زوجتي هم اللي جايين النهارده. ماتت في اليوم ده فلا شافته ولا شافها وقدم احماءه عليها وماتت الام كانت نفسها تحلم تقضي عيدها مع ابنها ولدها. فذلك البر ليس هذا بر يا احبائي. وقل رب ارحمهما كما رباني صغيرا اي مثل ما رحموك وانت صغير وربوك وانت صغير. أين الجزاء؟ فين جزاءهم؟ فين جزاءهم؟ ليه صوتك بيعلو عليهم؟ ليه إيدك أو إيدك بترتفع؟ حتى لو كانش بالضرب ليه بتشاوري؟ ليه بتشاوري؟ ولو ما كانش المشاورة باليد ليه بخبطة الباب والرزع في الباب؟ ولو ما كانش بخبطة الباب ليه بتحدقي بنظرك فيه؟ ولو ما كانش بتحدق بالنظر فيهم ليه بترفعي الصوت؟ ولو ما كانش برفع الصوت ليه ما بترديش عليهم؟ وإذا كان في مطلب من مطالبهم ليه مش بتجيب المطلب من كل ذلك يا أحبائي؟ من يقول العلماء هذا كما قيل في ذلك؟ يقول بعض العلماء قال عطاء لا تنفض يدك عليهما. يعني إيه؟ يعني ما ترفعش إيديك على والديك. ممكن واحد يرفع إيده على والده؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. أي لا يرفع يده على والديه ولو بالإشارة. أنا مش هعمل كده. قال له لا ترفع. تعملش كده ابدا. ما ينفعش ايدك اللي انت بتشاوره ده مين ده اللي بتشاور لها دي جديد والدتك اللي بتشاور لك دي بنت والدتك. يعني لا تمنع منهما شيء. ما تمنعيش منه طعام ولا شراب ولا حتى نجاحك. بعض الولاد يقول طب والله ما انا مذاكر. عشان تحزن الايه؟ تحزن ايه؟ يا ابني ذاكر. والله ما انا مذاكر. بعض الامهات والله تستفتي بيعاكس الولد في المذاكره عشان يغزن عشان يغز الام. فيعاقب الام ويحزنها علشان ما تذاكرش. وذلك الامر لا تمنع منهما شيء يحبه مثل اكل او شرب او نجاح. النقطه التي تلي ذلك تذلل لهما كما خفض جناحك الطائر الذي يعني تعرفين التذلل ايه؟ واخفض جناحك اللهم جناح الذل من الرحمه. زي الطائر اللي بيعمل ايه؟ وانت مع امك كده مع والديك كده انت عارفين الطائر لما بيجي يقف على الارض بيعمل ايه؟ تلاقي جناحيه تدلله على الارض كده. انت كمان تواضع عنه بهذا الشكل. تواضع لوالديك بهذا الشكل. لا تكلم والداك الا وانت في ادب وفي خضوع واحتمال ما يصدر منهما نقطه مهمه جدا. احتمل ما يصدر منهما وهتجد ذلك الاحتمال عند الله كبير. الذي يصبر على والديه يجد ذلك في موازين الحسنات يوم تعز الحسنات. رغم أنف رغم أنف رغم أنف من أدرك أبويه أحدهما أو كلاهما ولم يدخل بهما الإيه؟ يعني فرصة عندك إنهم لسه عايشين. لو ماتوا واحد منهم هتقومي هتعضي في أنامك، لا ده أنا قصرت، ليتني ليتني فأغتنم الفرصة قبل أن تظهر منك الفرصة. احتمال ما يصدر منهما، تحمل ما يصدر منهما. أحيانا بيبقى يصدر منهما أمور شديدة احتمليها، احتسب النية عند الله عز وجل أما يبارك الأجر أن تريهم في معاملتهم منه أنهم في غاية. يعني بعد ده كله قولها أنا مقصرة في حقك يا أمي، والله أنا مقصرة، أنا أتمنى أعمل لي كل شيء بس لا يمكنك الله نفسك. شايفة أن يبدي لهم التقصير في المعاملة حتى يسدد خاطرهما، أن يستمر بذلك حتى يبرد قلبهما فيرضى عنه فيدعوهم. ما سيبهمش إلا وإنتي زي ما عايز أقول لكم، لما الأمم بيتوافاها الله بالأب ويكونوا بيدعوا للأمهات، أنا بقول لكم يظل هذا الدعاء ثمرته في الدنيا قبل الآخرة. إنك الأم تدعي لك تقول لك مثلا بالستر ولا بالخير أو يكف أسأل ما. لابد أن تتذوق لهذه الثمرة في الدنيا قبل الآخرة. يقول سبحان الله ربي تعالى: قل تعالوا أنتم ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. ويقول ربي سبحانه وتعالى آية كثيرة: وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا. فآيات كثيرة تدعو إلى البر والإحسان إلى الوالدين، قصد معاملة الوالدين. ويقول ربي: وصينا الإنسان بوالديه إيه؟ إحسانا. وقد ذكرنا كما جاء في سورة الأحقاف قال ربي إيه فيها؟ حملته أمه إيه؟ لا كره الأحقاف، خلي بالكوا عشان تذكروا وتثبتوا، كرها كرها اللي فيها الكاف اللي فيها قاف الأحقاف وقمن أوه أيوه اللي هي دي كده اللي إنسان يفكرها هتفتكروها، كرها في الكاف اللي فيها القاف الأحقاف دي كرها على إيه؟ وضعته كرها وحملوه بصالة. يعني ربك يعني تعبت كان على إيه؟ على قلبها الأمر شديد وحملوه فصاله 30 شهرا حتى إذا إيه بلغ أشده بلغ 40 سنة خلاص أراضي. قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وسد نفسه مع والدي وعلى والدي وأن أعمل إيه صالحا ترضاه وأصلح ليهما في ذريتك إني أدخلها وإني من خلاص يا رب أنا وصلت الأربعين سنة خلاص ده أنا ولادي بأصلي وكذا يبقى الأمر لازم في صلاح. فهنا المسألة فيها في كل آيات ربي سبحانه وتعالى أمر من الله سبحانه وتعالى، هنا تنبيه هام جدا إنه ولو كان الوالدين كفار فعليك بالهم صاحبهما بدون. شوفي لما قالت اللي هي أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنه تسأل النبي صلى الله عليه وسلم تقول له: قدمت على أمي وهي مشركة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستفتيت رسول صلى الله عليه وسلم هل لها علي بر يا رسول الله؟ قال لها: معصية أمي كافرة، لكن قال لها إيه؟ مشركة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم اتباعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم فلا بد أن نقوم بحق الوالدين كما جاء في أحاديث كثيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوفوا لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم في السنة: من حق الناس يا رسول الله صحبه صحبه؟ يا ترى صاحبتي اللي أنا بضحك معاها وبتودد إليها وبكلمها وخفض صوتي معاها في التليفون وبقول لها: أنت عاملة فيه معنا إيه في البيت؟ على والدتها يعني أو مامتها. صاحبتك تفتكري صاحبتك دي حب إليك من أمك؟ أبدا أبدا، والله لا يمكن، والله لا يمكن. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: مين لأفضل الناس؟ من هو صاحب الحق بالصحبة؟ الصحبة يعني أنا صاحبه أتأدب معاه أديله حقه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: قال أمك. طب بعد أمي يعني؟ قال ثم قال: قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. ثلاثة: حمل وإفصال ورضاع وحمل، ويعني كم تحملت الأم سبحان الله. ثم قال ثم من؟ قال ثم أبوك. ثلاثة للأم تديها ثلاث حقوق الأم وثم الأب. هنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث آخر: انتهيت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمعته يقول: بر أمك، خلي بالكم بالترتيب يا بنات، بر أمك وأباك وأختك وأخاك ثم أدناك فإيه في عينيك. يعني ما تبقاش مخاصم اخوك وصاحبك بره وصاحبك، ما تبقيش بخصم اختك وبتبر صاحبتك، لا. البر اولا للاب للام، ثم للاب ثم للاخ والاخ ثم ابنائك ثم الاقرب والاقوى. لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم ايه العمل اللي ممكن اتقرب به يا رسول الله الى الله عز وجل، ايه احب الاعمال، احب عمل اللي عند الله عز وجل، يا من تعوقي امك او تعوقي والديك، انت تقدمي اسوأ الاعمال بين يديك لربك، تقدمي اسوأ الاعمال بين يديك لربك. لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم اي العمل احب عند الله عز وجل، قال الصلاه على وقتها، ان تسمع الاذان تروح تصلي. قال ثم اي؟ قال له بر الوالدين يا ربي، يعني بعد التوحيد والصلاه بر الوالدين. ثم قال ثم اي يا رسول الله؟ الجهاد في سبيله. فجعل بر والديك اشد من جهادك في سبيل الجهاد في سبيل الله. هنا هذا الصلاه اعظم دعاء من الاسلام واعظم الاعمال بعد التوحيد، لكن اعظم الاعمال والخيرات التي تقدميها ان تكوني بر الوالدين. ولذلك احب الاعمال الى الله سبحانه وتعالى زي ما قلنا به صلى الله عليه وسلم، اللي هي ايه؟ بعد الصلاه على وقتها بر الوالدين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، خلي بالك من النقطه دي، ارضاءهم من الجهاد اعظم من الجهاد، وابكاءهم عند الله عظيم. لو امي او ابيك بكوا وانت السبب، تعلمي انك وقعت في ذنبا كبيرا. ولذلك لما سئل هنا، جاء رجل يستاذن النبي صلى الله عليه وسلم في جهاد، قال له انا عايز اخذ معك الجهاد يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، احي والدك؟ شوفي راح يستاذن في الجهاد، قال له احي والدك او يعني ابوك وامك عايشين؟ قال نعم. قال له احييهما في جهاد، رجع وجاهد فيهم. وفي حديث اخر كما جاء في الحديث الذي رواه البخاري، فاحسن صحبتهما، شكيهم ولا حزنهم ولا ارفع صوتك عليهم ولا اعملهم بقسوه ولا اعملهم بسوء معامله ولا اعملهم بسوء ادب. ولذلك اقبل رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال اودايعك على الهجره يا رسول الله والجهاد، ابتغي الاجر من الله. فقال هل لك من والدين ولا حد منهم يعني حي يعني؟ قال نعم. قال له بل كلاهما يعيش موجودين يا رسول الله. قال فتبتغي الاجر من الله، انت عايز الاجر من الله عز وجل؟ قال نعم. قال ارجع الى والديك فاحسن صحبتهما فذلك اعظم اجر من الله عز وجل. ولذلك هنيئا لمن مات والديه مرضيا عنه. وسبحان ربي احبائي، ما رايت، انا بقولها لكم، ما رايت ابدا ابن او ابنه كانت عاقه وكان الوالدين لم يرضى عنهما وكانت حياته سعيده ابدا في ضنك، لان الجزاء من جنس العمل. في حديث جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم يبيعه كما ذكرت لكم، فقال جئت ابيعك الهجره وترك ابواي يبكيان، مع انه جاي للهجره. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ارجع اليهما فاضحكهما اضحكهم، خلوهم يضحكوا قبل زي ما ابكيتهم. لذلك لو انك ابكيتي امك ما تتركيهاش ان هي بتضحك، عسى الله ان يغفر عنك ذنبك الذي فعلتيه. وهو في لو قام عليهم، لو خرج ابن بيصرف على امه وابوه، بعض الابناء بيخرجوا بنشوف بعض الابناء وهم سبحان الله في المطاف بطري هذا الامر كثير، بطاف حول الكعبه طري سبحان الله، شايل الاب الابن شايل الام على ظهره او على رقبته، الام او الاب او على رقبته، واحد اخر واقف سبحان الله الشمس شديده، هو شايل واقف في الشمس وابوه عايز يتفرج على الكعبه، فعمل ايه؟ ماسك اللي هو الازار والرداء، ماسك بقى الجزء اللي هي الامي ومظل لابيه ياخد راحته وهو واقف في الشمس تسخره. سبحان الله فذلك من ذلك. هنا نقول اذا خرج يسعى على ولا اولاد صغار خرج فهو في سبيل الله، وان خرج يسعى على ابوين شيخين كبار فهو في سبيل، كانه خارج. لو مات هذا الابن هو يبقى خارج ايه؟ مجاهدا في سبيل الله كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم. من اعظم لو عندك كبائر للذنوب وعايزه تكفري ذنوبك بر والديك. لما هنا في هذا الامر نقول من مكفرات الذنوب بر الوالدين. رجل اتى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله اصبت ذنبا عظيما، عملت ذنبا كبيرا، فهل هي من توبه؟ ممكن يعني في توبه؟ فقال له، شوف السؤال، قال له هل لك من ام؟ عملت ذنب كبير جدا وعايزه تتوب للنبي صلى الله عليه وسلم، قال لك ام؟ لسه ام لك ام؟ قال لا. قال لك من خالة؟ عندك خالة؟ قال نعم. أنا راح أبرر خالدهم. مين بيبرر خالدهم؟ زوجة أمه. من الذي إذا كان الأبناء دلوقتي ما تبرش الوالدين، فكيف تبرر الخالة؟ فقال أنا ما خالة؟ قال نعم. قال تبررها؟ أبرها تكفير بالذنب. شوفوا ابن عباس أتاه رجل فقال إني خطبت امرأة فأبت أن تتزوجني، هي ما رضتش فيه، مش عايزة. فوخطبها غيري فأحبت أن تنكح، اختارت الثاني يعني. فغرت عليها، ده الأمر ما كانش مقامش بقى عليه الحد ولا حاجة، فغرت عليها فقتلها. كان في الجاهلية، كان لسه في الجاهلية يعني. فقال له، قال ذلك لابن عباس، هل هي من توبة؟ قال له ابن عباس، أمك حية؟ قال لا. قال تب إلى الله وتقرب إلى الله ما استطعت. فقال رجل ابن عباس، لما سألته عن حياة أمي؟ ليه؟ وقال وحده استغفر كده. قال له إني لا أعلم، ابن عباس حبر الأمة، قال إني لا أعلم عاملا أقرب إلى الله عز وجل من بر الوالدة، من بر الوالدة بالذات. إني لا أعلم. أنت قربي نفخر بتقيمي الليل وانت بتبكي أمك، بتحفظ القرآن وانت بتسيئي لمعاملة أمك، بتتقربي بلا قربات أو بتصدقي وانت بتسيئي في هذه المعاملة. يقول في ذلك ابن عباس، إني لا أعلم عملا أقرب إلى الله عز وجل من بر الوالدة، كما جاء في حديث الأمام البخاري. من أعظم أبواب دخول الجنة، واللي عايز يدخل الجنة يأخذ الأسباب. يقول في ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، رغم أنف رغم أنف رغم أنف، من أدرك شيخ النبي الإصابة، من أدرك، يقول النبي صلى الله عليه وسلم من ضمنهم يعني، من أدرك أبويه الكبر أحدهم أو كلهم يعني الأبوه، وكان عنده كبر، وطبعا من إنسان بيكبر بيحصل له إيه أنتوا عارفين، فلم يدخلاه الجنة، قاعد معاهم لسه، وكان هو سبب دخول، كانوا سبب عايشين، وكان هم سبب دخول النار. لا حول ولا قوة إلا بالله. طبعا عندي فرصة، الفرصة جاية لك لعندي. أحيانا ما شاء الله لا قوة إلا بالله، يمن الله على بنت من البنات مثلا إنها بتطيب في رعاية أمها، ممكن تشعر إن الأمر فيه شيء من المشكلة أو الأمر أو كده، كوني على يقين، كوني على يقين أن ما أعده الله لك بهذا الشكل هو أرحم الأرحمين. الضعف جايب لك باب من أبواب الخيرات، وأعطيك الباب الآخر إن شاء الله، لكن فتح لك باب، إياك أن تغلق في ذلك الباب، علشان لو فتح باب التاني هيبقى باب مش طيب، ثم أنت سيئة مع هذه الوالدة. نقول من أعظم أبواب دخول الجنة كما قال رغم أنف، يعني يجيله إيه؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم، الوالد أوسط أبواب الجنة، الوالد أوسط أبواب الجنة، فإن شئت فضع ذلك الباب أو احفظه، إن شئت تدخل الجنة أوسط أبواب الجنة، ودائما الوسط فيها اللي هو عبارة إيه؟ خير. فإن شئت إنك إما إنك تدخلش من الباب ده، أو إنك تطيع الوالد أو تأخذ هذا الأمر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، قيل في ذلك، من أصبح مطيعا لله في والديه أصبح له بابان مفتوحان في الجنة، وإن كان واحد يبقى لسه باب مفتوح، وإن أمسى عاصيا لوالديه أصبح له بابان مفتوحان إلى النار، وإن كان واحدا فله بابا مفتوح إلى النار. فقال رجل، وإن ظلماه يا رسول الله؟ قال وإن ظلماه وإن ظلماه وإن ظلماه، يعني حتى لو أسأله فرض عليه هو إيه الصبر. فالمهم إن نقول لي، قال لك إيه يا رسول الله، إن أردت أن أغزو وقد جئت أستشيرك. قال النبي، هل لك أم؟ قال نعم. قال فالزمها، فإن الجنة عند إيه، ألزمها في الجنة تحت أقدام الظلم، ما ثم إيه قدميها. المسألة يا جماعة اللي هي العقوق أمر سبحانه وتعالى، حتى في المشي معاهم، حتى لو أبو الأب متواضع وأم حالها متواضع، لازم تعاليهم أنت، لأن خلي بالك ما سبب وجودك في الدنيا، سبق توقيرهم في المشي والتسمية. بمعنى إذا مشيت ما تفرجش نفسك أول كده وانت ماشي مع أبوك ولا مع أمك، لا حبيبي، لأن أنت تعرف إنه عن أبي هريرة أنه أبصر رجلين، أحدهما فقال أحدهما، هذا منك؟ رجلين ماشيين مع بعض، قال له الرجل ده منك يعني بإذنك؟ فقال ولا أبيك يعني؟ فقال ده أبي، هذا أبي. قال لا تسميه باسمه، ما أقولش مثلا واحد اسمه مثلا أبوه اسمه محمد، أبو محمد يهزر معه، لا تسميه باسمه، يقول مثلا كده يقول بيدلعه يعني كده، فلا، قال له لا تسميه باسمه ولا تمشي أمامه. نسأله ليه؟ مش أبوك؟ وقرب ارجع ورا بالليل تمشي قدام عشان انت اللي تقع في الحفره، مش انت تزقه في الحفره وتمشي، تمشي امامه ولا تمشي امامه اذا كان نهارا وتمشي امامه اذا كان ليلا، علشان لو حصل ان انت تشوف له تعرف تشوف له طريق تمهد له الطريق امامه. ولا تجلس قبله، مش تقعد رجليك نادره في وشه، في ادب. النساء ايه الامهات قاعده تعمل كده مش عارفه ايه، في حاجات كتير من دي بتحصل. ولا تجلس اللي قاعده ورجليها محطوطه في وش الامها وبتفتح كده، لا ده مش ادب. يقول ذلك ابي هريره، خلي بالك ان ذلك هذا ليس من برهما. ويقول في ذلك انه شوف انظروا عن ابي غسان الضبي انه خرج يمشي بظهر حره وابوه يمشي خلفه، فلاحقه ابوه كان وراه، فجاء ابو هريره يعني حصلني فقال من هذا الذي يمشي خلفك، من اللي ماشي وراك ده؟ قلت ابي. قال اخطات بحق ولم توافق السنه، لا تمشي بين يدي ابائك. ذكر بيه الولد اللي يمشي قدام ابيه يعرف عنه السنه، مش تلتمس سنه النبي صلى الله عليه وسلم. وما أكثر الشباب المعروف دلوقتي تمس سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن امشي خلفه أو عن يمينه ولا تدع أحدا يقطع بينك وبينه. ولذلك كده بينظر لأبيه ويقول له إيه يعني، ولا تأخذ عرقا لحمة. نظر إليها أبوك، مش بص تلاقي حتة اللحمة اللي عجبة يعني اللي محطوطة في طبق والدك وحد هاجي ماسكها واخداها، قال له ياخدها إيه؟ ياخذها من ايده كمان. يقول ابو هريره ولا تاخذ عرقا اي لحم مختلط بعظم، كان عندهم اللحم مختلط بعظم ده اللي هو الجميل يعني، ها ولا تاخذ قطعه لحم نظر اليها والدك فلعله قد اشتهاها عايز ياكلها، ولا تحد النظر لابيك. قال لك كلمه يعني ادبك بكلمه، ما تقوليش تفتحي عينيك وتوسعي على اخرها وتعملي هكذا الى سواء اب والام. ولا تقعد يا ابو طيره بيعلم الادب ازاي، ولا تقعد حتى يقعد. ايه واقف كده يا ابني؟ لا اتفضل حضرتك الموضوع دي والدي. في كده الولاد بيعملوا كده اكيد، في لا اكيد لا في، انا عارفه ان في، انا متاكده ان في طبعا الحمد لله ان في، بس اسال ربي ان يكون كل الاولاد كده، مش يقعد يهبل نفسه وبعدين بعد كده نيجي ابوه ما يلاقوش مكان ولا في اي حته. والله يا بنات انا عايزه اقول لكم حاجه، احيانا مثلا مجلس يجوا البنات او صبيان يعني بتكلم مثلا، بصي تلاقي مثلا الولاد دخلوا الاول، البنات مثلا او الاولاد دخلوا الاول، والكراسي مثلا محدوده يرفعوا عادي، والاب والام ماسكين واقفين، ولا احد من الاغماء يقول ايه يا ولاد ايه ده؟ فشوفي بقى سي ابو هريره بقول لهم ايه؟ بقول لهم اياك تجلس قبله، اياك تجلس قبل والديك، اياك تجلس قبل امك ولا تقعد حتى يقعد، ولا تنام لحد ما تتاكد ان هو ايه؟ تطمن عليه ان هو نام يعني. وخاطب هنا بلطف، ولا تدعوهما باسم، كان شو التربيه، وخاطب هنا بلطف صدق قفيد مؤدب، ولا تدعوهما باسمائها ولكن قل يا ابي يا امي يا والدي. والله الكلمه جميله بشكل، يا والدتي وانظر اليهما بعين الرأفة، وانظر اليهما بعين التواضع، وانظر اليهما بعين الرحمه. وينبغي ايضا الا تمشي امامهما بل امشي خلفهما. وإذا صعد مكانا مرتفع أو درج أو سلم كنت أنت خلفهما، حتى لو تعثرا استطعت أن تكون درعا لهما، مش تدقهم عشان يقعوا. وأثناء نزولهما من مكان مرتفع أو سلم أو درج ينبغي أن يكون الابن أمامهما، فلو سقط أحدهما استطاع الابن أن هو إيه؟ شايفين السنة جميلة إزاي؟ ويقع هذا العمل وهذا الصنيع من البر، ويكتب لك هذا العمل في موازين الحسنات ومتاز الحسنات. من أدراك إن العمل الذي دخلك الجنة؟ من أدراك إن هو ده عمل، هو ده اللي هو هو ده عمل ده يمكن اللي هيسقط الموازين كلها؟ نقول يا عاق والديك، يا عاق لوالديك، عقوق الوالدين من أكبر الكبائر، فيحرم عقوقهما. أوشتنيما، مش هتشتميهم، لكن تشتمي واحد في الشارع بيشتم واحد في الشارع فبيتشتم من أبو من أنا عشت من إيه؟ ويحرم الحاق الأذى بهما. ولذلك إن الله حرم عليكم، شايف إيه؟ حرم عقوق الأمهات. شوف الأمهات بالذات، يعني مش معنى كده إنه ما يحرمش عقوق الأباء، لا، لكن الأمهات بالذات أكد يعني. ومنعا وهات ووحد البنات وقرها لكم القيل والقال وكثرة السؤال وإضاعة المال كما في الحديث الذي رواه البخاري. دي الأداب المفروض نعملها. ولذلك هنا في الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ يا من عقل والديك أنت تقف أكبر الكبائر. خلي بالك التي بتنهى صلاة عن الفحشاء والمنكر. ذلك نقول: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله أكبر الكبائر، وعقوق الوالدين. وكان النبي صلى الله عليه وسلم متكئا فجلس وقال: ألا وأقول شهادة إيه؟ الزور. ألا وقول الزور وشهادة الزور. فما زال قمع حتى قلت أنه لا يسكت من كثر النبي صلى الله عليه وسلم إلى إنه استكب، لأنه من كثر كرر النبي صلى الله عليه وسلم هذه المسألة العظيمة. ولذلك قيل: من أشد الكبائر تجد الولد يبقى ماشي في الشارع يشتم ولد، أو في المدرسة دلوقتي أو في الكليات أو في كذا دلوقتي من ضمن الحاجات حتى على يشتموا بعض، يوم التاني يشتموا بيتدلعوا مع بعضهم. يعني هذا من أكبر الكبائر، أن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه. قيل: يا رسول الله كيف يلعن الرجل والديه؟ قال: يلعن الرجل، يسب الرجل أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. هو بالشكل ده يبقى بحقيقة الأمر سب الرجل ده في أمه، يبقى هو اللي سبب لوالديه إيه؟ اللعن. نسأل الله العفو والعافية في هذا الأمر يا رب العالمين. شوفوا عن عمر رضي الله عنه، عن عمر رضي الله عنه قال: إبكاء الوالدين من العقوق. إبكاء، لو أبكيت أمك في يوم أو أي من والديك في يوم فقد عقتيهم. شوفوا افتكروا بقى التاريخ والماضي، ولو كان الإنسان فعل ذلك فعليه أن يكثر من الإصلاح. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله من لعن والديك، كما جاء في الحديث. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة. لا ينظر، لا ينظر ربي إليهم يوم القيامة، ده من العذاب على فكرة. يقول في الحديث: العاق لوالديه وتحط معمود من الخمر، والمنان في عطائه، وثلاثة لا يدخلون الجنة. قال: العاق لوالديه والديوس، الرجل من يغش على أهل بيته يشوفه من في المعاصي ولا يبالي يعني، والرجل من النساء، الست المترجلة المترجلة يعني اللي هي تقول أنا مسترجلة، يعني اللي تقول إيه أنا راجل، لا أنت حبيبتي مش راجل، أنت عمرك ما هتكوني راجل، الرجل رجل والمرأة مرأة. والرجل من النساء هي المرأة المتشبهة بالرجال، فهذه نسأل الله لنا العفو والعافية كما يقول النبي. في لبسها، في كلامها، في شعرها، في مشيتها، تشوف الاثنين من ورا الاثنين نفسين نفس الشكل، وجيب لها بس ما اعرفش البنطلون اسمه ايه والثاني نفس البنطلون اللي اسمه ايه، انتوا عارفين طبعا من غير ما اقول لكم الاسماء، انتوا عارفين الاقل وعارفين الشكل من غير ما اقول لكم الشكل طبعا، الاثنين ماشيين والاثنين حلقين برضه، او هو الولد مطول يعني والبنت حلق وماشيين بقى ما شاء الله لا قوه الا بالله. او نقول حبيبتي ترضي ان نكون في النبي صلى الله عليه وسلم ذلك؟ ترضي أن يكون فيك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ألا تخشي يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس إيه؟ ما كسب وما يبغون؟ الحس على جريمة بعد ما فيهنا هلك، إن بعد ما بيموتوا ما تفكروش انقطعت. المفروض إن يكون من ورد كده اليومي الدعاء لهم واستغفر لهم. لو عملت صدقة بنفسك ما تنسهمش، ماتوا وانقطع عملهم، لكن خلوا ذلك إن ترفع درجتهم هم ترفع درجتهم هم موتا بدعائك لهم. طول ما أنت عشان كده أصلحي نفسك وأصلحي أولادك، عشان لما الإنسان يحبس في قبره يبقى الولد الصالح ده اللي بيدعيلك تقبل دعائه، اللهم اهدهم يا رب العالمين. ولذلك إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا بالثلاث: صدقة جارية، وعلم منتفع به، ولد صالح يدعو له، كما جاء في الحديث الذي رواه مسلم. إن الله عز وجل شوف من الحديث لا يرفع الدرجة للعبد الصالح، ترفع درجته للعبد لازم يكون صالح، خلي بالكوا يعني مش هو كمان ميت على المعاصي، لا لا ترفع الدرجة للعبد الصالح في الجنة، يعني يطلع من درجة لدرجة في الجنة، يظل بقى يرفع درجات الجنة، يرفع ويترقى درجات الجنة من دعاء ابنه الصالح. اللهم يا رب العالمين نسألك الصلاح، اللهم ارحم والدينا كما ربانا صغارا. فيسأل في ذلك الأمر سبحان الله في هذا الأمر فيقول: يا ربي أن لي هذا، إيه النعمة اللي جت لي دي؟ إيه الدرجة اللي رفعتها لي؟ فيقول ربي سبحانه وتعالى: باستغفار ولدك لك، تعالى فترفع في الدرجة إلى اللهم ارزقنا اللهم ارزقنا بر والدينا يا رب العالمين. يقول النبي في ربنا قال النبي صلى الله عليه وسلم إني أمي توفيت ماتت أينفعهما إن تصدقت عنهما صدق عن أمك؟ قال نعم. قال فإنني يعني بستان أشهدك أني قد تصدقت به عنها. يعني هو طبعا مش بستان هو يعني فأي صدقة أي صدقة صدقيها عن أمك ولو جنيه ولو جنيه كل يوم ولو نص جنيه ولو مفيش نص جنيه دلوقتي فاهم ولو بشق تمر تصدقي وكوني برضه في موازن. قال الرجل النبي صلى الله عليه وسلم أمي ماتت ولم توصي ما وصيتش وأظنها لو تكلمت وتصدقت هل لها أجر إن تصدقت عنها؟ بعض الناس يقولوا أصلا قالوا لنا الناس لو تصدقت ما ينفعش صدقة حديث النبي رواه البخاري. إزاي نكذب حديث الذي رواه البخاري صلى الله عليه وسلم نصدق الناس؟ قال لك لا تصدقي وأظنها لو تكلمت وتصدقت فهل لها من أجر إن تصدقت عنها ولي أجر؟ قال نعم تصدقي عنها لكها أجر ولك أجر تصدقوا عنها ولك أجر ولها أجر. زي بالضبط اللي بتروح تعمل عمرة عنها عنها بيها أو بتطوف طواف بتقول الطواف ده جائز الشيخ ابن عثيمين قال جائز الطواف هذا الطواف لأبي هذا الطواف لأمي. بقولك لو ما عملتيش عمرة لو عملتي عمرة طبعا فضل من الله إنما سبحان الله إذا ما كانش إمكانياتك الصحية تسمح إنك تعملي لهم عمرة هم يعني بعض هناك فنعم لكن لو عملتي العمرة وأهديتها اللهم لبيك عن عمرة عن أبي ولبيك عمرة عن أمي والعمرة إن شاء الله تصلها إن شاء الله يصلها لأن نعم نتفق لا كل واحد عمرة كل واحد عمرة نية الولد أو لبيك اللهم عن أبي لبيك اللهم عمرة. من أبر بقى كمان من البر إن أنت تصلي أهل ودهم أهل ودهم يعني كنت تعرفين إن أمك بتعطف على حد أو بتصل حد أو بتحب كذا أو كذا من برك ليها والأجر اللي انت هتاخديه انك تشوفي اللي كانت بتحبهم ده وتقدم زي سيدنا عمر وابن عمر لما حفظ هنا رجلا جاء الرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هل بقى من بر أبوي شيء أمرهما به بعد موتها؟ قال نعم الصلاة عليهما اللي هي ايه دعاء لهما والاستغفار لهما اللهم اغفر لهما كما ربنا صغارا وإن فاز عليهما من بعدهما وصيت الأم يا ابني اعمل كذا يا بنتي اعملي كذا وصلة الرحم أختك اللي أنت ما تدرهاش وأختك اللي أنت ما تكلمهاش هل هذا بر والديك التي لا توصل تكون رحمة إلا بهما وإكرام صديقهما اللي كانوا يحبون في الدنيا مش بعد ما يموتوا بعد ما يموتوا تبقى عاملة فيهم كده كده ولما يموتوا قد تقضينوا عندهم أبواب الجنة التمسوا هذه الأبواب. نستخلص من هذه الأحاديث أن أفضل ما يقدم للوالدين بر بعد موتهما الدعاء الاستغفار الوفاء بالعهد إكرام أصدقائهم صلة الرحم التي لا تكون هي الخامسة إلا بهما. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم من أحب أن يصل أباه في قبره فليصل إخوان أبيه من بعده لا عايز يوصل يعني يبقى عنده صلة رحم وعمامه وكذا فإن أردت صلة أبيك المضاد فصل أقربائه أو صل أصحابه أو صل أصدقائه وصل رحمه. ولذلك يقول عن أبي بردة قدمت المدينة فأتاني عبد الله بن عمر فقال أتدري ما أتيت؟ قلت لا. واحد عبد الله بن عمر يقول قدمت المدينة فأتني عبد الله بن عمر فقال أتدري لجتك؟ فقال لا. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أحب أن يصل أباه في قبره فمن بعده يعني فليصل إخوان أبيه من بعده وإنه كان بين أبي عمر أبوه يعني وأبيك إخاء. تخيلوا مش مع الولد ده أبوه ده والأب والأب أصحاب. فابن عمر راح للولد ده وقال له ده أنا كان أبوي ده صاحب أبوه فأنا جاي لك علشان أبرك علشان هذا بر بأبي. ياه ليته يبر إخواته أو أخواته أو ليتها تبر أخواتها حتى يكون البر. وبذلك نسأل سبحانه وتعالى أن نكون ممن في هذا الأمر عاقبة البر الوالدين. طبعا عاقبة كل بر الوالدين وليس العقوق. نقول نوح عليه السلام شوفي كان بيقول إيه نبي الله نوح عليه السلام يخص والديه بالدعاء بالمغفرة قال رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات. سيدنا عيسى ابن مريم عليه السلام كان يقول وبرا بوالدتي ولن يجعلني جبرا ايه جبرا لا شقيه لا شيء لا ولم يبرا بوالدتي ولن شقيه لا جبرا شقيه انت بتعصيه معلش شقيه اللي فيها الغنه يا بنات هي دي اللي عند ايه انما يحيى عصي لم يجعلني جبرا عصيه من غير غنه دي اللي هي عند مين يحيى عليه السلام. وسيدنا يحيى هي جت اهي برا بوالديه ولم يكن جبارا عصية ما فيهاش غنى، إنما الثانية فيها إيه؟ معايا. وكذا في قصة سيدنا إسماعيل، شوف كيف قال يا أبتي فعلناها تؤمر، وهو جاي البحر ستجريني إن شاء الله من إيه؟ قالوا من الصابرين. وجاء في هذا الأمر عن السلف أحوال كثيرة جدا جدا في الوالدين. ونقول سبحان رب العرش العظيم عن هذا الأمر. شوفوا لما بعض الأمهات، وكانت بعض الأمهات يذهب بها إلى أم، كانت تذهب أقول لك إيه، وكانت تأمر أن يذهب إلى حلقة عمر بن ابن دار حتى تسأله إذا أشكل. الإمام أبي حنيفة على فكرة، بس هي هنا الإمام أبي حنيفة كانت أمه دي روح تقول إيه، وديني حلقة واحد بيتعلم من الإمام أبي حنيفة. فإذا أشكل عليه، مع إن ابنها فقيه زمان، ومع ذلك قال أبو يوسف تلميذ أبي حنيفة، وأبي حنيفة ما أقول لك الإمام أبي حنيفة، رأيت أبي حنيفة يحمل أمه على حمار على الدابة إلى مجلس عمر بن دار، واحد من تلاميذه، كراهية أن يرد أمه، يقولهاش يا أمي ده العلم اللي عنده ده بتاعي أنا اللي بدعته، لا مش قادر أبدا يرد لها كلام يعني فيقول أبو هريرة حيث كنت أدعو أمي، على شوف بقى أبو هريرة وضر أبو هريرة بأمي، يقول أبو هريرة كنت أدعو أمي للإسلام وهي مشركة، وتعرفين القصة الجميلة دي، فدعوتها يوما فأسمعتني في رسول الله كلام، أسأت في النبي أسمعتني ما أقرأ، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أبي، راح النبي صلى الله عليه وسلم سأل أمي لأنها تدعو الإسلام، شتمت وعملت وكذا، وأنا وهو كان بيبكي، قلت يا رسول الله إني كنت أدعو أمي الإسلام فدعوتها اليوم فأسمعتني فيك ما أكره للنبي، فادعو الله أن يهديها. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم اهدي أم أبي هريرة، فخرجت من مجرد ما النبي صلى الله عليه وسلم دعا لها أقول خرجت من عند رسول مستبشرا بدعوته، بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم. فلما جئت فصرت إلى الباب فإذا هو مجاهد، يعني عمل إيه؟ كأنه مقفول كده. فسمعت أمي، سمعت أمي خشف قدمي، سمعت صوت قدمي، فقالت ما كانك يا أبو هريرة، ست بقت مسلمة بقى وحية، وكانت لسه امبارح مشركة ولا النهاردة، لا بقت عندها حياء، هذا هكذا الإسلام على رسلك يا أبو هريرة. واغتسلت، دخلت اغتسلت وقالت أشهد أن لا إله إلا الله بدعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن محمد رسول الله. فأتيت رسول الله وأنا أبكي من الفرح، فقلت لرسول، قال له إيه؟ فقلت أبشر قد استجاب دعوتك يا رسول الله لأم أبو هريرة، وهذا أم أبو هريرة حمد الله وأثنى عليه ودعا لهم برضه مرة ثانية. لكن شوفي بقى أبو هريرة لما كان يدخل على أمه وكان يقول لها إيه؟ إذا أراد أن يخرج من بيته كان يقول لها إيه؟ السلام عليكم يا أمه ورحمة الله وبركاته، كل ولد كان يقول لأمه كده وبنت، السلام عليك يا أمه ورحمة الله وبركاته، فتقول عليك السلام ولدي ورحمة الله وبركاته، فيقول رحمك أمي كما ربيتني صغيرة، وبدعيلها، فتقول رحمك الله ربي كما بررتني كبيرا. شايفين الكلمات الجميلة؟ مش يخرج يرزع الباب ويتخانق ومش راجع. وإذا أراد أن يدخل صنع مثل ذلك، وأبو هريرة رضي الله عنه لم يكن حجة حتى ماتت أمه، محدش اللي هو عشان يقعد إيه برا بأمه. ولذلك لما أخذ النبي صلى الله عليه وسلم اداله تمرة، خلي بالكم، فأخذ التمرة من النبي أعطاه تمرتين، فراح واكل تمرة وأكلت تمرة وجعلت تمرة في حجري، شال التمرة لمين؟ فشاف النبي صلى الله عليه وسلم الأمر، فقال رسول الله يا أبو هريرة لما رفعت التمرة؟ قلت لأمي يا رسول الله، قال كلها سنعطيك لها تمرتين، فأكلتها وأعطاني لها تمرتين حتى التمرة. في الولاد اللي هم كانوا عامل لهم كده في شوية أيتام كده جمعهم وعملوا هدايا ومعرفش إيه كده مكان يعني، فولد بيدوله هديته، كانت هديته طعم سندوتشات، الولاد كلهم أكلوا بقى إلا الولد ده، قال لها لا لما أروح كلها مع أمي، يا حبيبي طفل صغير يتيم إن شاء الله يتبشر هذه الأم بهذا الولد اللي يكون محروم ما عندوش لكنه بر ما هو في هذه الصغر. لذلك نقول سبحان الله ما أجمل بر، بابا أعظم باب موصل للجنة، إنك ما تاكليش شيء إلا وتشيل من الشيء ده شيء لأمك، أو تهديها بشيء يدخل عليها البركة، ولو كان ذلك الشيء ابحثي إيه الشيء اللي بتسعدها في الهدية وأعطيها هذه الهدية، مش أنت اللي تطلبي منها الأخذ دائما. يقول ابن محمد بن المنكدر بات أخي عمر اثنين ولدين، يقول يصلي وبت أعجب ذلك رجل أمي، وما أحب ليلتي وما أحب أن تسوى ليلتي البيت. واحد واقف يصلي قيام الليل والتاني نايم يدلك رجل أمه ويقول له لا تستوي ليلتي بليلتك. أنا بعمل فرض وأنت بتتقرب إلى الله بإيه؟ بنافلة أو سنة. نمت فرعي تانية يوم بتقول إيه عن عائشة رضي الله عنها قالت رسول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نمت فرعي تانية في الجنة فسمعت قارئا سمعت الجنة قارئ يقرأ القرآن. قالوا من هذا؟ ده كان حارثة بن النعمان سمع النبي صلى الله عليه وسلم في الصوت في الجنة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حارثة بن النعمان كان بعمل بعمل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك البر. فكان هذا الرجل حارثة بن النعمان أبر الناس بأمه سمعه بيقرأ القرآن في الجنة. قال هذا أصل بره بأمه. وجاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم ابن عمر ورضي الله عنه حملت أمي أم قال له شلت أمي على رقبتي من خراسان حتى قضيت بها منع جبتها ماشية من مكان بعيد جدا لحد ما قضت مناسك الحج أتراني قد جزيتها؟ فقال له ولو بطلقة واحدة ما قامت به هذه الأم. ولذلك ونفس الأمر لذلك نقول عن ابن سيرين قال بلغت النقلة 1000 درهم فنقرت نقلة من جمارها. شوفي عنده إيه النخلة كانت عنده عند ابن سيرين كان بر جدا فكان عنده نخلة غالية جدا ثمنها. فيقول نخرت النخلة عشان أطلع من قبلها الجمار. عارفين النخلة جواها إيه؟ الجمار الأبيض ده. فلو كانت غالية الثمن جدا فنخرت فنعرتها من جمارها. فقيل لي عقرت نبنى يعني خرمت نخلة بوسطها وهي بكذا ألف الألف ده بهذا الأمر وجمارها بدرهمين. فقال قلت لقد سألتني أمي ولو سألتني أكثر من ذلك لفعلت مع أمي أكثر من ذلك. هذا نقول ذلك البر. وذلك نقول في هتلنا لو في بقى العقوق بقى هي من عق والدي رسالة لكل عق بقى هي دي نفسي بيها. نقول احذر أيها العاق عقوق والديك احذر أيها العاق غضب والديك فتشقى في الدنيا وتشقى في الآخرة وسيعاملك ربي أجزاء من جنس العمل. وإن عقوبة العاق معجلة لصاحبها في الدنيا ما من ذنب أعدل يعجل ربي به لصاحبه في العقوبة في الدنيا مثل العقوبة في الدنيا مع ما يدخله ربي له من الآخرة من الأجر أو من الأثر في الآخرة. نسأل ربي سبحانه وتعالى أن يحفظنا من عقوق والدينا أحياء وأمواتا. يقول ربي سبحانه وتعالى هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ كل الذنوب تؤخر إلى ما شاء الله إلى يوم القيامة إلا عقوق الوالدين فإن الله يعجله لصاحبه في الحياة قبل الممات. لو رأيتي ابنك أنت تعملي كده في والديك تأكدي هذا عمل فيكي. زي الولد كده اللي رأى رجل يجر رجل بيجره فقال يا رجل تفعل في الشيبة بدل ما توقره. رجل كبير بتعمل فيه كده بدل ما توقر الكبير تبقى ده جزاء منك. فقال ولو علمت أنه أبي ولو علمت أن ذلك الذي أفعل به ده هو أبي. قال وكمان أبوك؟ قال فعل ذلك في أبيه. فحمتها؟ لا هو سبحان الله لا بد أن يجلس لها الجزاء من جنس العمل الجزاء من جنس العمل حبيبتي. يعني ذلك ما قدمت يداك أن الله ليس بإيه؟ ولذلك نقول يا من عاق والديه ويا من عاقت أمها لو علمت كبير وكبير ذلك كثير يا هذا لديه يسير عند الله في الأول. فكم ليلة بانت بثقلك تشتكي وفي جواها أنين مزهير تذكري وفي الوضع لا تدري عليها مشقة يكاد الفؤاد منها يطير وكم غسلت عنك الأذى بيمينها وما حجرها لك إلا سرير وتفتديك بما تشتكي بنفسها ومن ثديها شرب لك وفير وكم مرة جاعت وأخطتك من قوتها حنواً وإشفاقاً وأنت صغير فآهٍ الذي عقل ويتبع الهوى وآهٍ لأعمى القلب وهو بصير تجاهد ورب في عميم دعائها فأنت لما تدعو إليها مقيم. اللهم ارزقنا بر والدينا لا حول ولا قوة إلا بالله. فمن كان مقصراً فليعهد الله من هذه اللحظة أن يعود ضاراً بوالديه مرة ثانية. أسأل ربي سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم عملاً يقربنا إلى الله عز وجل وبرا بوالدينا يا رب العالمين. هي معلش قبل ما اديكم بقى ما ناخد اسماء الله سبحانه اسئله. طيب كيف تاكل النهارده البر مش كل اسئله يعني. واحده بتسال في السؤال بتقول كثير من الوالدين يكونان شديدين مع اولادهما ويضرب الاولاد بشده في صغرهم، وكثير من الوالدين لا يكونوا ملتزمين. ما انا قلت حتى لو كافر، حتى لو كافر في شبابهم ويربون اولادهم بضرب شديد حتى يجعلون اولادهم مرضى، وهذا يؤثر على الطفل في حياته كلها، يصبح الطفل مريضا بمرض نفسي وقد يكون عصبي. اعرف ناس يتعاملون، هذا السؤال، يتعاملون مع اولادهم بالشده والقسوه واطفالهم صغار يعني من 4 إلى 8 سنوات، ويقولوا لاولادهم ويقولوا لاولادهم اسماء يا غبي او يا يعني اسماء الحيوانات. وكيف الطفل يبر والديه عندما يكبر اذا والديه رباه بغير رفق وبغير رحمه؟ هل رباه ذلك الوالدين للادب ولا للتعذيب؟ مش ممكن يكون والدين بيربي عذبولته، لكن يظن الوالدين في ذلك انه ادب بيربي. ساعات الولاد تبقى عنيده، ساعات الولاد ما بتسمعش الكلام، ساعات الولاد بتبقى رافضه امر الام. فبعض الامهات بتضرب او بتفعل كذا فبتشتكي. انا مش بديها الحق في ذلك الامر، لكن نديها الحق في التربيه انها تربي. فحتى لو كانت الام في الصغر بتضرب، لكن هي بتضرب من باب انها مربي، انها مربي يلتمس لها في ذلك الامر. لان عايزه اقول لكم حاجه دلوقتي، الامهات كثير من الامهات ما بتربيش، وببعض الامهات بتطلع الاولاد والاب والام بتطلع الاولاد كده بيربوهم اصحابهم او بتربيهم اللي هم الخدم شغلان، او بيربيهم النت، او بيربيهم كل الالم. فين دور الام؟ فين حزم الام؟ مش معنى على فكره ان الام لما تبقى حازمه مش معنى كده انها قاسيه ولا شديده ولا بتبقى ابدا ابدا. ده احنا بنشتد حزما على ما نحبه احيانا ليزدجر، ليزدجر عشان يتقدم، فبتشد عليهم شويه عشان يزدجر، وإلا مش هيتقدم. ولذلك لما الإنسان بيعرف كده ما يعملش الوالدين للندية، هي من صاحبتك اللي تنصب عليك، دي أمك اللي جابتك من رحمها. إذا كان الإنسان عنده هذا الإحساس بوالديه يبقى في قلبه قسوة، لازم يغير قلبه، لازم يغير قلبه. إذا كان هو مع والديه أو مع أمه يبقى مع الناس التانيين إزاي؟ ولذلك تقول السائلة حتى أصبح الطفل 7 سنوات وأصبح عند هذا الولد ضعف في الدم في رأسه، ولا ضغط الدم في رأسه مرتفع لكي تضرب على رأسه ولا إيه؟ بالألم يعني كده، بالألم على الوجه. طبعا هذا لا يجوز، من العصبية. طب ممكن وكتب الطبيب لهذا الولد أدوية ومنع الطبيب الوالدة أن تضربه. الأم أكيد عصبية، عندها تعطي لابنها أدوية وكل يوم تضربه وتديله الدواء ما شاء الله. وتقول الأم أنها عصبية ولا تستطيع أن تضرب أولادها وهم لا يسمعون كلامها. مش أنا قلت لكم ملخص أنا مش بسمعوا الكلام؟ وأي بر تريد الأم مثلها عندما أولادها يكبرون؟ يا لا يبرون، لا بد أن يكون البر. والبنت اللي بتقيس على هذا الأمر إنها ضربتهم وإنها ما افتكرتلهاش مرة الحمل، ما رضعتهاش مرة، ما رضعتهاش خالص. هي يعني عبادة تخلف عقلي ولا حاجة؟ يعني ليه بتعمل كده؟ بتضرب تدي الدواء؟ أنا لا يا حبيبتي، لا يا حبيبتي، لا يا حبيبتي، لازم يبرع، لابد أن يبرع. لأنه أوي تفتكر إن الأم لا بتضرب كده؟ عايزه اقول لكم في قصه عجيبه جدا، في قصه بالمناسبه دي، يعني في كان لينا كده واحد، يعني واحد نعرفه كده، كان ربي ده كان استاذ في الجامعه، وكان وهاجر واخد ولاده، وكان بيحكي لزوجي ان ابنه في يوم متاخر جدا في اللعب هناك، بقى انتوا عارفين في البيوت حواليها غابات، فتاخر وكان بيقول كنا في رمضان وهو عمره صايمين وطبعا ما كان في الصيام يعني. فيقول وانادي على ابني انادي على ابني انادي على ابني الولد ما جاش. فنقول خلاص فقدت في امل قال لي والولد ما جاش. وبعد ما الدنيا بينت فجاه فين الولد جه. يقول ضربته ضربا من خوفي عليه. ده بيحبه ولا بيكرهه؟ احيانا لما بقول لك يزدجر ده حب، يزدجر ده حب، ده مش معنى كده انه بيكرهه، مش معنى كده ان الابن ده، والا الابن لو كبر بقى كده بقت قلبه قاسي، ده ابن قاسي جدا. ابدا عمر الانسان مهما كانت الام وهي واحنا صغار ممكن الام ممكن تؤدب، لكن لما يكبر الانسان ويشوف فرحته تضاع لو ما التمس رضاها يبقى هو اللي مريض، يبقى هو اللي مريض، هو اللي عايز يتعالج. ولذلك على الطفل في حياته يصاحب طفل مريضا بمرض وكذا يعني من في صار، وهي بتقول له كل الكلام ده. وعرف الناس جعلوا طفلهم مريضا بضربهم. ماشي حبيبتي كل ده بقوله ماشي ممكن جدا. الضرب لها والان اولاده كبروا وابنه كبير راح الى فرنسا ويعيش في فرنسا. الان اصبح ابوها وامها في قرار ومحتاجين وهو بني يعيش في فرنسا وهو عاق. وهو هذا بص حبيبه قلبي يا بنتي اسمعيني، هذا هو عاق لسبب، هو عاق لانه لما النبي ناخد بقى السنه احنا نلتمس السنه، لما النبي صلى الله عليه وسلم قالت له مشركه ده مش في حقه، ده الغلط مش في حقه لكن في حق ربي. أبرها يا رسول الله لي حق أن أهلك حق أصليها وكليها. أيوة عينه. بس في نقطة مهمة جدا، الأب كبر واحتاج وفقير وهو معاه ما يطعمش أبيه. إذا النبي صلى الله عليه وسلم قال له حق يا جماعة الحديث قدامكم، الحديث قدامكم. ده لو إحنا بنعامل ده، أنت لما تكون عندك إنسان وأنت عندك القدرة ومن العفا وأصلح فأجره على الله فيه. إذا كان ده مع الغرب أصلح أجرك على الله، يبقى مش أجرك على الله مع والديك. لا دي قسوة شديدة. ما جزاء الأم التي تقارن بين أبنائها؟ أجرها على الله، أجرها على الله. سيدنا يعقوب كان كده، لكن ربنا سبحانه وتعالى الحب ده في نقطة مهمة جدا. هل بتفرق بين أولادها لأن الولد بطائع والولد بعاصي، ولا مجرد بتفرق ترضي بنتها؟ انت بقى الحكايه. طب بص اكتبيها لي حبيبتي عشان ما تبانش. لا لا صعبه الام يعني صعبه. ما تعيطيش. امي ماتت من اسبوعين وهي كانت مريضه واشتد عليها المرض ولم تكن قادره على الصلاه، فهل لي ان اصلي عنها؟ لا لا لا يصلي الا الصلاه، لا يصلي الا الصلاه. و البنت اللي بتسأل حبيبتي عن هذا السؤال ادخل معرفش فين او كذا او صومعه او كذا واقرا كتابه عشان افهم، يا بنتي افهمي دينك ورب الذي لا اله الا هو جالب دين. لو تعلمين لاغتنمتي من الخيرات، لكن لما بيقل العلم بتبحث الباحثه عن هذا الامر لانها ما تعرفش دينها. لكن لو عرفت دينها هتقول ما ازاي ممكن ابحث في هذا الامر وانا من الله علي بهذا الدين. دي ضعف ايمان شديد على فكره. اسال الله الا تفتن، اسال ربي لها الا تفتن. اقول لها تلبسي مجالس العلم، تعرفي دينك، تبي احضري وتعليم العقيده الصحيحه وتعليم العلم الشرعي الصحيح لدي عشان ما تقارنيش مش مقارنه. انت من الله عليك بنعمه. ما تقولي سبحان الله، تقولي وانا ازاي الحق مش الحق اللي بيسالوا الناس دول اللي هم ذهبه. انا بقالي فتره طويله بعيده عن الصلاه والقران مش عارفه السبب وحزينه على حالي ما بتصليش يعني، ونفسي في ايات من القران تخليني اتغلب على نفسي وارجو الدعاء. اسال ربي الدعاء لك واسال ربي لك ثبات في الامر. ما يبعدك، خلي بالك يا بنات، ما يبعدنا عن الله الا المعاصي. ما يبعدنا عن الله إلا المعصية. المعصية حجاب بين العبد وبين الله عز وجل. لما تجدي نفسك إنك بعدتي عن الله عز وجل ما تصليش، اعلمي أن القلب، نسأل الله لنا القلب كلا بل رانا على قلوبنا مكان. إذا إنسان بعد نفسه في الطاعة في المعصية وبعد صلاته مش خاشعة وبعدش يصلي في وقتها، اعلمي أن من تخلف في الطاعات ما ذلك إلا بدمد وما رفع إلا بتوبة. والتوبة تستوي أنك تقبلي على الله وتعيشي في صحبة الصالحين وتسألي تستفتي، وإياك أن تكون لك صحبة سوء، لأن دايما المرأة على دين خليله اللي بتضربك صاحبه. شوفي سبحان الله، إذا كان الإنسان له صديق سوء لا يمكن صديق السوء يعينك على الطاعة، لا بد أن يبعدك عن طريق الله عز وجل. صديق السوء أو صديق السوء بتبعدك عن طاعة الله عز وجل، لأن الصاحب ساحب هتسحبك. الأخلاء من بعضهم لبعض إيه عدو. لما تيجي سبحان الله صاحبتك اللي بتتطلب تيجي تحضري أو تعودي أو تجلسي، أو صاحبتك اللي معاها في القرآن تذكروا بعضكم بكذا وكذا وتذكروا بعضك هي الصحبة اللي بتسحبك لفوق، إنما اللي بتسحبك للمعصية وبتسحبك لكل ما يبغضه ربي سبحانه وتعالى، اعلمي أن هذه الصاحبة هي ليست صاحبة، هي عبارة عن قليل سوء شيطان، شيطان الإنس والجن. دي شيطانة الإنس بقى، مش في شيطان الإنس والجن؟ فدي من ضد شيطان الإنس. شيطان الإنس يقول لك يا شيخ ما احنا ده احنا كفاية قلبنا، قول شايفة مثلا الناس اللي لابسين ما عرفش ايه بيعملوا ايه ما بيعملوا كيف ده. قولي انت الوحيدة اللي تكون جنب، بس اطيعي، قل اطيع الله واطيع ايه الرسول. اللي بتضع اللي هي الكحول بعد الوضوء استحضارا لقبرة احطة طيبة امام الله. ايوه بنت، طبعا هو عند كثير من اهل العلم اللي هو ايه ان شاء الله ساسافر العمره، ولا افهم كيف البس نقابي وانا منتقبه وكيف اغطي وجهي. لا يجوز الا اذا كان طيب اللي فيه زيت اللي هو اللي هي الاخت اللي تسال عن العمره وهي تبتدي نقابا تسدل، يعني تلبس النقاب بتاعها ده اللي بتطلع منها عينيه تحطه من فوق خالص بحيث يبقى ايه نازل مغطي. أخت زوجها توفى وكانت من الحافظين لكتاب الله وكانت من رواد المساجد، هل تكمل في المساجد أم تقعد في البيت؟ يعني الأولى لها إنها ما تبقاش من الولجاء الخرجات كتير. الشيخ ابن باز قال لو بتروح درس علم بس تيجي لبيتها وتبقى ما تخرجش بقى عن الصحبة دي، والصحبة دي للضرورة خروجها يكون للضرورة، والأولى أن تجلس في بيت الزوجية وتقضي العدة 14 من 10 بدون اكتحال ولا تطيب ولا زينة ولا ترتدي أطيب الثياب ولا ترتدي ثياب اللي هي مزركشة أو ثياب اللي هي زينة، لأن هذا ليس من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. تسأل وتقول هنا، والأمر الثاني حمتها هتعمل 50 لا ما تروحش، لا تزعل، لا بتعمل للراجل اللي مات ابنها خمسة الحاجات، لا يا حبيبتي، لا يا حبيبتي، لا ما تروحش. نرضي الله ولا نرضي البشر؟ إذا سبحان الله من يعني دي بدعة، وكل بدعة إيه؟ كل ضلالة. الخمسان والأربعين خلاص الناس، يعني الناس فهمت يا جماعة، يعني مين اللي عاد لسه بيعمل 40 و50 سنوية إلا من قل علمه، ما عادش علم والله. تاكل وشهم إن شاء الله تاكل حتى أفهم، بس مش ما ينفعش تقصي الله عز وجل، ما ينفعش يا جماعة دغير على دينك. اللهم أتي سائلنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم الوسيلة والفضيلة التي يقال في الدعاء بعد الأذان، ما هي الوسيلة يا بنات؟ مكان فين؟ خص بي، قل النبي صلى الله عليه وسلم وأرجو أن أكون له مكان خص وهو له إن شاء الله. كيف أقوم بتربية نفسي؟ يا تربية النفس دي لا ده كان كيف أكون كنت كذلك ورأت في ذلك الأمر، بس طبعا الوقت لا يتسع. كيف أقوم بتربية نفسي؟ سؤال حلو جدا، خليه بقى المرة القادمة إن شاء الله. كيف أربي نفسي؟ والله يا بنات كلنا عايزين نربي نفسنا، نحتاج إلى تربية النفس فعلا. كيف أتقرب إلى الله وأعرفه جيدا؟ هو ده يا بنات أسماء، عايز أقول لك تعرفي الله جيدا إزاي؟ لما تشوفي سبحان الله وتقولي ربي سبحانه وتعالى ربي المعز المدين، شوفي الله على هذه الأسماء، تقولي ربي عز أوليائي في الدنيا، دائما أوليائي لا خوف عليهم ولا محزن، عز أوليائي في الدنيا وأيدهم بنصري وتأييدي وحفظي، هذا ربي سبحانه وتعالى. وأذل أعدائه مهما بلغوا، سبحان الله، يعز من يشاء ويذل من يشاء، يلي الإيه؟ الخير. ربي سبحانه وتعالى السميع البصير، الذي عندما قال موسى وهارون، قال موسى قال لموسى وهارون إنني معكما، لما خاف أنه يفرط عليهم وأنه يطغى، قال لا تخافا، خافوا من إيه؟ ربنا معك، الذي معه ربي مع الفعل غالبا، الذي معه ربي مع القوي الذي يهزم لا يهزم، الذي معه ربي مع القوي العزيز، فمن من يخاف؟ ولذلك قال لهما إني معكما أسمع وأرى، فمن هذا الأمر سبحان الله، يقول ربي لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، وهو اللطيف الخبير. ربي سبحانه وتعالى لو عايز تتعرف عليه هنتعرف عليه إن شاء الله في الأسابيع، كل الأسابيع القادمة. ربي الحكم العدل سبحانه وتعالى، حكم محيي قضائي، حكم محيي قدر، يقول تفتقد من قدر نازل عليك مش بحكم، حكم عدل في قضائه، عدل في شرعه، كل شرع ربي عدل، عدل في أحكامه قولا وعملا. ربي سبحانه وتعالى على صراط المستقيم، نقول ربي سبحانه وتعالى حرم الظلم على نفسه وجعله محرما بين عدل، هذا هو ربي سبحانه وتعالى. ولذلك يقول في ذلك الحديث إن الله عز وجل يملي للظالم تركله فإن أخذه لم يفلته، ثم نقول في ذلك الأمر وقال وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه إيه؟ أليم شديد. ربي سبحانه وتعالى الذي تريد أن تعرف عليه، الذي يضع الموازين القسط ليوم القيامة، فلا تظلم نفس شيئا، ثم فيش نفس. ولذلك ربي الذي أحصى كل شيء، أحصى كل شيء، حتى يأتي كل من يأتي يوم القيامة فردا، أحصاه الله نفسه. ولذلك نقول حتى لو خردلا، لو حبة، لو ذرة، لو فتيل، يحصيه ربي سبحانه وتعالى. ربي سبحانه وتعالى اللطيف بإيه؟ بمعافاته وبإعانته وبعفوه وبرحمته وبفضله وبإحسانه. لما نتكلم عن الله عز وجل ينقضي الوقت ولا ينقضي حديثنا عن الله سبحانه وتعالى، كيف أعرف ربي وكيف أعرف رسولي. إن شاء الله بإذن الله تكمل هذه، تكمل إن شاء الله بإذن الله بعد أسماء الله وصفاته، عندما نتكلم فيها نتكلم مرة ثانية عن النبي حتى نتعرف على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو نتناول في المسألة عن النبي صلى الله عليه وسلم، كيف أعرفه وكيف أكون من المقربين الله ومن المتقين، كيف أكون. فتي السؤال ده مع الثاني، لأن السؤال ده يشمل أشياء كثيرة جدا. إذا كان أحد يكذب لإرضاء أحد ماذا يفعل؟ وفيك عند الله كذاب عشان بشر، لكن نقول من رحمة ربي سبحانه وتعالى إن الله يحب التوابين ويحب الإيه؟ الأبرار. لو كنت تألك الكذب، لأنه سبحان الله شوفي المؤمن يعمل كل شيء إلا إنه الكذب، لأنه الكذب يسوق إلى أشياء كثيرة جدا. ممكن شوفي إنسان ممكن يكذب ويترتب على الكذب ده معصية أخرى وترتب عليها ثلاثة، تجد الكذاب لا حول ولا قوة إلا بالله، يقع في كل المعاصي. ويمكن يعني تيجي تشوفي سبحان الله مثلا إيه، أذكر واحدة يعني سرقت حاجة، سرقت دخلت بيت، سرقت لباقي الناس اللي في البيت يعني، وسرقت فعلا يعني مؤكد، المسألة مؤكدة. لكن لما قلنا لها طب احلفي، أنا ما تتصوريش إن ممكن تحلف بالله تقسم بالله كذبا، فجالها الفرج بقى لما قلت لها حلفي، فأقسمت بالله العظيم إنها ما سرقت. فطبعا صاحبة البيت صدقتها، يعني مش ممكن أنا تقسم بالله ربي العظيم انها سرقت، مش ممكن يعني ما تتصورش كده. وبعد كده بقدر الله عز وجل، لان هذه الست صدقت فعلا انها كل الحاجات اللي سرقتها كامله جدا، كامله اتسرقت، البنت اتسرقت وجابت بقى خدت بقى ايه حاجات الست فاكراها ومش فاكراها، وحاجات متشاله وحاجات جابت، بس سخر لها ربي بكل يعني. شوفي هي ما تصورت ان حد ممكن يقسم بالله العظيم كذبا على الله، لكن سبحان الله وقسمهما لشيطان فدلهما، فدلهما بإيه؟ بغرور. ولما قال وقسمهما إني لكم لمن الإيه؟ الناصحين، فدلهما بغرور. فاهمه يعني الملخص. يا بنات الله يكرمكم لما بيجي سؤال كده عايزه اوصل الملخص بس بسرعه. يعني هذه السيده تقسم اولادها البنات، هي اي سيده والبنت التي في الصف الثاني الاعدادي تنظف الشقه، فتم ذلك الصف الاول الاعدادي، والتي في الصف الثامن تنظف شقه اخرى، والوالد مع الوالده البواب يرمي كذا. اشر من هؤلاء البنات محرومه من الطفوله، والبنت يا بنتي ربنا عليها ورفع بعضكم بقواعد ايه؟ ليتخذ بعضكم بعضا ورحمه ربك خير اجمعين. واقول لصاحبه هذه الرساله ورحمه ربك خير اجمعين. هي هم دول لو فقير راضي يسبق يسبق في الجنه، ده له ابواب الجنه مفتوحه قبل الغني، بس يكون الفقير راضي. فربنا سبحانه وتعالى المقدر للارزاق الموسع للارزاق لو كله خرج واعطى كل انسان ما يتمناه لا تنفذ خزائن الله عز وجل. لكن كما قال سبحانه وتعالى لأنه رفع بعضكم فوق بعض الايه درجات يتخذ بعضكم بعضا سخريه ورحمه ربك خير مما يجمعون. ولولا ان يكون الناس كبقره امه واحده شايفه لك لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضه ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم ابوابا وسررا ايه عليها ايه وزخرفا ذهب وان كل ذلك لما متاع الحياه والاخره عند رب لمن للمتقين. كفايه الايه كفايه الايه دي رد على هذا السؤال. احيانا الام والاب يفرق في التعامل بين اولاد هناك ضغينة بينهم، كان تحب الام ولد او بنت وكانها ليست معها اولاد غيره، العيال بيغيروا من بعض شايفين النهارده جدا يعني. هل هذه التفرقه حرام؟ طبعا حرام. فالابن الذي لا يحبه امه او ابوه سيكون غير سوي لصد اشياء كثيره، فقد هي نفس ال طيب طبعا اللي بيحصل انه عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال له لا تشني على ايه؟ على طول المفروض يبقى في العدل في القبله، يعني هو بتبصي واحده بصي الثانيه عشان تبقي عادله، لان الام اللي بتعمل هي بقى اللي تأسى ما لكيش انتباه، وده يبقى حسب ما عدلتش هي بقى يعني. وهي ممكن تكون مثلا ما لبستش دي لكن بتحب دي، يعني زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قسم قسم يا بنات، ادى لناس عايز يعني يستعطفوا يعني كانوا عايز يعمل لهم ايه؟ والتانيين ما اداهمش، مع انهم اقسم لهم النبي صلى الله عليه وسلم اللي ما اداهمش هم اقرب الى قلبه من اللي اداهم. المقياس مختلف، خلي بالكم ممكن تكون ما بتبصيش غير انت لها مكانك في قلبي، انت مكانتك كبيره في قلبها، لكن لو انت قاعده مع العداد دي مشكله. لو انت على العداد باصت مين باصت لمين اعطت مين هتبقى مشكله، هتحسي تكون سائله زوجت ابني وجارتي اعطت لي مبلغ وتوفت هذه الجاره قبل ان ارد لها هذا المبلغ ماذا افعل؟ اديني ورثه يا بنتي لسه منتظره اجري بسرعه اديني الورثه الله يصلح حالك نسال الله لنا قبل ما يتوفاكي ربي سبحانه وتعالى في رقبتك. مجنة؟ يعني هي ادتها في ال طيب ماشي. وابنها اتجوز؟ ابن الست دي اتجوز؟ لو عايزه كده انا صاحبه. طب ايه السؤال احنا؟ انا اتجوزت ابني وجارتي جت فقدت وجت وقفت ارد النقطه بقى لاهلها ولا اعمل ايه؟ يعني هي طبعا عارفه الامر ده بيبقى دين في الرعب كده، عندها حد من اولادها؟ خلاص يا ستي لما تتجوز ان شاء الله ردي المال وخلاص امر بسيط. الاخت اللي بتقول اختها عاصيه هل لي بر لها؟ انصحيها الاخت دي انصحيها. هل في بر الجد والجده زي بر الوالدين بالظبط تماما؟ ممكن تعلمينا درس عن غض البصر؟ والله حاضر. ازاي تغضي بصرك عن المحرم ويضع ربي في قلبك الحلاوه والايمان سبحانه يبدلك ما كان الحلاوه. انا بنتي الرساله دي ده مكتوبه ده هيك مش عارفه اقراها عربي. الله يكرمك صاحبه الرساله دي، يعني الله يكتب يا بنتي. والله انا سبحان ربي ما ادري اقراها عربي، وانا بقرا العربي مش عارف في حروف زياده في الكلمات. لا مش عارف الله يكرمكم حد الترجمه. لا مش عربي. لا بالعربي بس مش عارف. ماشي انا مش قادره اقرا العربي. لا لا لا لا اتفق مع اخواتي في الراي، مش مشكله، هم ذكور ودائما يرفعون صوتهم علي، مش مشكله، ان شاء الله تصدقي بادبك. وامي وابي يقفون معهم، ايوه هو ده مربط الفرس، ودائما يغلطوني انا، وانا لا اريد الخلاف معهم جزاك الله خير، انت مؤدبه وجميله، ولكنهم بيخرجوني عن شعوري. طب ما انت بتشتغلي اهو بتعملي، طب ما انت عملتي كل حاجه وخرجتي عن شعورك وعملتي كل شيء. نعم هل أحضر درس علم أم للملخص؟ واحدة بتقول أمها مريضة، هل تحضر درس علم ولا تقوم على خدمة أمها؟ لا، خدمة أمها الطب ودرس العلم. نعم؟ أي حاجة، أي حاجة. كيفية التحكم في النفس في التعامل مع الأم يا بنات، إذا كانت الأم عصبية الطبع، إذا كانت عصبية الطبع وأنا أيضا مثلها عصبيه الطبع، يا ايه بنتي، انت مش بنت، انت بنتها، انت بنتها مش ند لها. يعني يا رب ان شاء الله كده اشوف كده. والله في مره في بنات كانوا بيسمعوا درس البر ده، وكانوا بيقولوا خصمين والدتهم كده، والله راح الله يقبل اقدامهم ويهديهم، وطابت حياتهم، اسال ربي ان تطيب حياه كل ما كان عاق الام، وتبتدي اليوم صفحه جديده مع الله عز وجل. كيفيه التخلص من الغيبه والنميمه، وهل الصدقة تنحي هذا الذنب؟ يا بنتي التوبة، وأتذكر وتتذكري أن أنت يا صاحبة الغيبة والنميمة والكذا، أقول لك حاجة جميلة جدا، أنت بتصلي عشانه، وبتصومي علشانه، وبتتصدقي عشانها، جزاكم الله خيرا. كل دي هدايا تبعتها لك. طب مين يبعت لك هدايا بقى؟ مين؟ ولاد يكتبوها يعني؟ انت كنت نايمه يا هدى، معلش. ايه هدى؟ جينا في الاخر بقى تعبنا ولا ايه هدى؟ الله يسعدك يا سيدي. انا لسه مقربه من ربنا بقالي 4 شهور، الله يبارك لك ويوسع عليك ويقربك اكتر، وبتقرب منه اكتر جزاكم الله خيرا، ولكن ما احاول اغير من لبسي. ليه يا بنتي؟ ويجي حد ويقول لي انت لسه صغيره، بيقول لها انت لسه صغيره، وانا نفسي البس والبس والبس، وامي تقول لي لما تتجوزي. طب العمر ولا اقول ربي سبحانه وتعالى يفتح لك فتحا مبينا يا بنتي. استعيذ بالله من الشيطان الرجيم. والام نعم، الرساله اللي هو المهروغليفي دي، طيب ماشي مش فاهم، ما شاء الله عليك. طيب هتزيدي، تيجي تحفظي القرآن أولا إن شاء الله تستزيدي. طيب إن شاء الله، إن شاء الله تستزيدي، إن شاء الله. لا أنت خلي الأمر نابع من جواكي، ما تخليش حد يأثر عليك، بس استزيدي حبيبتي. أو أنت عامل كم سنة؟ ما شاء الله الصغيرة دي سيدة عائشة اتجوزت بعدها كم سنة، يعني انت اكبر من سيدة عائشة. ف ان شاء الله يا بنتي هقولها لك بصدق، اللي في قلبه حب الشيء ربنا بيفتحه، مش هقول لك انا كده، ومش هقول لك وعين لك، اللي قلبه حب الشيء وبصادق فيه ربنا بيعطيه. اسال الله ما في قلبك من صدق ان يعطيكي ما تتمنيه باذن ربنا. اذا احد يكذب لارضاء احد مش تقول لها خلاص يا بنات، اما ايه السؤال؟ أنا حزين على وفاة ابني، وفي الصلاة أبكي كثيرا رغم أنهم يقولون لي أنه هو عند الله وفي الجنة، وخيفة أنه يحزن من بكائي. نصيحتي أنصحك الصبر، أنصحك بدي حاجة جميلة جدا، اللهم ثبتك. وعلاني أنا كان هنا في وقتنا ما عرفش ما بديش بتاعي في الثلاث درس السبت، لكن أنا فكرة ساعة اللي أعطيكم قصة بتاعتها دي، بنتها كانت الأم وبنتين، الأم وبنتين، وتوفت الأخت وهي قاعدة معنا، كنا في درس التوحيد إن شاء الله في درس السبت يا بنات، والأم وبنتين حواليها، وقدر الله عمر، كانت تتمنى على فكرة كده، كانت تتمنى كده، انا. طب اه انت اللي قلتي لي اتفضلي ما انا احكي لك. اقعدي بس اقعدي عشان اكلمك يا حبيبتي. طب اقعدي. لا برضو حد ده يا حبيبه قلبي اقعدي. اه لا ان شاء الله برضو حتى ولا ده يا حبيبتي عشان في صوتين ما ينفعش نعملهم ابدا. اه عشان احنا بنقول لربنا في اي موقف موقف زي كده. انا عايزه اقول لكم الاخت دي اللي بس عملت الامر ده وكنا في المسجد هنا وبندرس بتاع وقمت اشوف ايه في الاخت باين خلاص الامر وطبعا خروج الروح بين باين خلاص. لا البنت البنت هي اللي ماتت والام جالسه جنبها وكانت الام البنت قاعده تكتب الدرس وكنا بنتكلم في شهاده لا اله الا الله. بقول لهم اخر حاجه هي كتبت لا اله الا الله في النوته بتاعتها كانت كاتبه وشوي كان في جنبي اختي كده بنت سبيكوت في ابنها ترجع وقتي عشان بص كده على كده. وبعدين سبحان الله لقيت صوت الصوت ده انا اسمعه عارفه ان هو صوت الموت. فنظرت اليها كده وهي جالسه قلت انا لله وانا اليه راجعون. يعني ايه جمال حسن الخاتمه دي يا جماعه. على بال واحد بيلاقي حسن الخاتمه بيفرح للي مات كده. والله اني تمنيت ان اكون انا هي سبحان الله. ده لما كنت ما افتكر يقشعر بدني ماتت في مدرسه بدني ماتت وكنا صايمين وكنا بنتكلم بكلمه التوحيد. وسبحان رب العرش العظيم ان الام عايزه اقول لكم بقى ثبات الام. الام بس قالت كلمه بنت يا بنتي وهكذا رحت انا مسكتها كده وقلت لها بصي وكاني ارى ملك نازل ببيت الحمد تاخديه ولا لا؟ الله ما عارف الا الهمني بهذه الكلمه. وكاني ارى ملك ينزل ببشرك بيت الحمد البيت في الجنه اسمه بيت الحمد. انت صاحبه البيت ده استرجعي استرجعي من امه الحال استرجعت استرجعت قالت انا لله وانا اليه راجعون. قلت لها انت بشرتي بيوم الحمد وصبرتي صبرت الام صبر جميل. جلسنا والاخت دي والله ما انسى هذا المشهد وكاني اراه اليوم. يعني نزلناها من على الكرسي عشان مددناها لحد ما نجيب الاجراءات تتم وتروح بيتها يعني وغطيناها كده وانا ماسكاها كنت كده كانها نايمه على حته كانها نايمه على ايدي. لم اشعر باي شيء الا ان احنا قاعدين في صحبه ملائكه صحبه ملائكه. واحدة من الله عليها مادة درس علم يعني أنا ملك الموت كان قريب مني ومنك ومنهم بس جرح لها. يعني ملك الموت كان معانا متى مصلح متى مصلح متى كل واحدة فينا مصلح ماذا لو كل واحدة فينا قبضت على أعمالها نستمع إيه ونتظر إيه ونأخر إيه ونعمل إيه وبعدين نقول ده وده وعيب ده وده عندهم وده وده. نخشى الله تقول يوما ترجعون فينا اتقي يوما نرجع فيه الى الله عز وجل. الزاد قليل جدا العمل قليل والعمر يا سبحان ربي بيد الملك. وماتت هذه ثبتت ماتت الابنه وثبتت الام ما شاء الله لا قوه الا بالله واقسم لكم بالله. وذهبت الى لغصن هذه المراه والله ما شاء الله لا قوه الا بالله اني وجدت في وجهها بهجه ما شاء الله لا قوة إلا بالله. وهي أخذ في حسن خاتمة عشان كده مرضى رحمت. وطول ما يجبنا الشيطان اللي بيحزنك وبتبكي تذكري إنه عايز ينقص عليك أجمل شيء في حياتك. من الله عليك بذلك الأمر فتذكريك صفيك من أهل الدنيا قوض ربي ليس لعبد الذي قال إنا لله وإنا إليه راجعون إلى الجنة. أتحب أن يلقاك عند كل باب من أبواب الجنة؟ حبي قبلك عند كل باب تعالي أم من باب تعالي أم من باب يا سلام. عملنا قليل عملنا قليل يا بناتي يا ترى عملنا يبدلنا الجنة ولا مقصرين ولا جدا قليل جدا قليل. فأسأل ربي سبحانه وتعالى لولا بلايا الظهر لذهبنا إلى الآخرة في مفاليس. لولا ابتلاءات الدنيا لخرجنا منها واحنا مفلسين. لولا ابتلاءات الدنيا لخرجنا. فهم هذا اليوم مرض وهذا اليوم فراق حبيب وهذا اليوم فقدان شيء وهذا اليوم بلاء كذا وهذا اليوم بلاء. وتلك الايام المدهوره بين الناس وليعلم الله الذين امنوا واتخذ معهم شهداء والله يحب الظالمين وليمحص الله الذين امنوا ويمحق الكافرين. ام حسبتم ان تدخلوا الجنه ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم بعد الصابرين. اين الصبر اين الصبر عند البلاء والشكر عند السراء. اللهم اجعلنا عند البلاء من الصابرين وعند النعماء من الشاكرين. اللهم نتجنى بأنفسنا، اللهم ثبتنا على الحق، اللهم عنا على نفس الأمارة بالسوء. يا أحبائي، هي النفس مطية العبد إلى ربه. تعرفين الدابة مطية هي الدابة تاخدك، يا إما تهلكك يا إما تفصلك لدار الأمان. علشان كده سأل الله عز وجل أن يرزقنا نفوسا مطمئنة بلقائه، راضية بقضائه، تعان على المجاهدة، لأنه يقول ربي في كتابه والذين جاهدوا فينا. كل حياتنا في الدنيا تحتاج مجاهدة للنفس. طول ما أنت أعلى، لو ما جاهدتيش نفسك هتركلك، والله هتركلك. ولذلك قيل للنفس لابد أن تزن تخطم. عارفة الدابة لو إن سبتلها الرباط بتاعها تعمل إيه؟ هتجري. أنت كمان كده لو سبتي نفسك لنفسك هتلاقي حالك هيتبدل، إيمانك هيقل، إحساسك بالكلمة اللي بتروح قلبك زمان ما كانش وزيد إزاي بتحس إن أنت تنقصي؟ إحساسك الكلمة اللي كانت تلقي بيها قلبك زمان أصبحت لا، إحساسك بالنصيحة زمان دلوقتي لا. هذا دليل نقصان. اللهم ارزقنا وإياكم ما علما ننتفع به، ارزقنا علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، من قلب لا يخشع، من نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم اجعلنا ربي لك ذكارين، لك شكارين، لك مخاعين، لك مخبتين، لك أواهين، لك ملهين. ربي تقبل توبتنا وأجب دعوتنا، سدد ألسنتنا واستر سخيمة صدورنا يا رب العالمين. اللهم لا تحرمنا جنتك بسوء أعمالنا، اللهم اسألك بردوسك الأعلى من الجنة، اللهم إنا نسألك بردوسك الأعلى من الجنة، اللهم إنا نسألك بردوسك الأعلى من الجنة، بدون يا ربي مناقشة حساب ولا صادقة عذاب يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. جزاكم الله خيرا. جزاكم الله خيرا. أنا شايفة أن الأذان سبق.